بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، هذا الفصل كما هو ظاهر في أحكام اللعان، واللعان هو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا، فهو مشتق في الأصل من اللعن، والسبب اشتقاقه فيه تفصيل. منهم من قال سمي اللعان لعانا مشتقا من اللعن لأن الرجل يقول في المرة الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واختير لفظ اللعان على الغضب وإن كان موجودين في اللعان، هناك لعان وهناك لفظ لعان ولفظ غضب. قالوا لأن لفظ اللعنة مقدم في القرآن، ولأنه يكون من جانب الرجل وجانب الرجل أقوى من جانب المرأة فغلب، إلى غير ذلك ما قيل في اشتقاق هذا المسمى. طيب، ما معنى اللعان؟ اللعان، انتبه معي، الأصل أن من قذف امرأة بالزنا، اتهمها بالفاحشة، ولم يتبين أو ولم يأتي ببينة تثبت كلامه، فإنه يعاقب بعقوبة القذف. يعاقب بعقوبة القذف. ما هي العقوبة؟ إذا كانت المرأة محصنة فيجب أو فيعاقب بالجلد، وهذا هو حد القذف، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وإذا كانت المرأة غير محصنة فإنه يعاقب بالتعزير، وسيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في معنى الإحصان في كتاب الحدود. طيب، هذا هو الأصل في حكم القاذف، من قذف امرأة ولم يأتي ببينة فعليه العقوبة. ويستثنى من ذلك الزوج إذا اتهم زوجته بالفاحشة ولم يأتي ببينة تثبت كلامه، فإنه يشرع له أن يلاعنها بالصفة التي جاءت في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. مفهوم المخالفة أن الزوج لو كان عنده شهود وجاءوا وشهدوا بهذا الفعل ما يحتاج إلى الملاعنة، يثبت الحد بشهادة الشهود. لكن المشكلة في الزوج الذي رأى هذا الأمر بعينه وليس عنده شهود ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قال: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن يلاعن الزوج بهذه الصفة، فإذا لاعنها بهذه الصفة المذكورة في القرآن سقط عنه حد القذف، أو نقول سقطت عنه عقوبة القذف، سواء كانت حدا أو تعزيرا على التفصيل الذي ذكرناه. متى تكون حد؟ إذا كانت المرأة محصنة. ومتى ما تكون حد؟ متى تكون تعزير؟ تكون العقوبة تعزيرا إذا كانت مرأة غير محصنة. طيب، هذا حكم الزوج، إذا لاعن بهذه الألفاظ المذكورة في القرآن يسقط عنه عقوبة القذف، وإن لم يلاعن ولم يأتي ببينة فإنه يقام عليه حد أو يعاقب عقوبة القاذف. هذا حكم الزوج. وأما الزوجة، هذه المرأة التي اتهمها زوجها بالفاحشة ولم يأتي ببينة ولاعنها، فإذا لاعنته بما ذكره الله تعالى في كتابه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين إلى آخر الآية، إذا لاعنته بهذه الألفاظ فإنه يسقط عنها حد الزنا. وإذا امتنعت عن اللعان ولم تجب فإنها تعاقب، والعقوبة سيأتي تفصيلها في آخر هذا الفصل إن شاء الله. قال الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب أن تلاعن، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، لو حصل اللعان تترتب عليه أحكام، منها التفريق بينهما، فتقع الفرقة بينهما ولو لم يحكم الحاكم بالتفريق بينهما، يعني تقع الفرقة بينهما تلقائيا بمجرد اكتمال اللعان. طيب، عرفنا صورة اللعان، ونريد أن نقرأ تعريف الفقهاء للعان شرعا ونطبقه على هذه الصورة الذهنية التي عرفناها. قالوا: اللعان شرعا هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب، تقوم مقام عقوبة القذف في جانبه وحد زنا في جانبها. طيب، أعيد التعريف مع شرحه. أول شيء نقول اللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان. ليش؟ لأن كل واحد منهما يقول: أشهد بالله إنني لصادق، ماشي، وهي تقول: أشهد بالله إنه لكاذب. إذن أشهد بالله، ما يكفي أن يقول: أشهد إنني لصادق، ولا يكفي أن يقول: والله إنني لصادق. هي شهادات مؤكدة بأيمان، أشهد بالله إني لصادق، واضح؟ شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين. والحقيقة أن اللعان فيه شبه من الشهادة وفيه شبه من اليمين، لكن أيهما يغلب؟ في تعليلات المذهب أن المغلب هو الأيمان، ولذلك يعللون في مسائل عديدة بأن اللعان يمين، فيقولون: لا يشترط في اللعان أن يكون الزوج مسلما، ممكن يكون اللعان بين زوجين ذميين، ولا يشترط أن يكون عدلا، لو كانت شهادة لاعتبرنا فيها العدالة. ويقولون: لا يكون اللعان من زوج صغير أو مجنون، لأنها يمين، واليمين لا تصح من غير المكلف. إذن يغلبون هذا الجانب، جانب كونها يمينا، واضح؟ شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، الجانبين هما الزوج والزوجة. قال: مقرونة باللعن والغضب. مقرونة باللعن من جهة الزوج، لأنه هو الذي يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقولهم والغضب، الغضب مقرونة بالغضب من الزوجة، لأنها هي التي تقول في الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. قال: وهذه الشهادة، وقال قلنا تقوم مقام عقوبة القذف، يعني هذه الشهادات المؤكدة بالأيمان تقوم مقام عقوبة القذف في جانبه، فإنها تسقط عنه الحد، حد القذف أو التعزير إن كانت المرأة غير محصنة، وتقوم مقام حد الزنا في جانبها، فإنها إذا لاعنت سقط عنها حد الزنا كما ذكرنا. واضح التعريف؟ طيب، الأصل في اللعان من الكتاب قوله سبحانه وتعالى، الآية التي ذكرناها قبل قليل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن السنة خبر هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه، وهلال بن أمية رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، ولم يكن حكم اللعان قد شرع عند هذه الحادثة. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني يروح يدور شهود، فقال عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني هذا على الأصل وهو حكم القذف. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت هذه الآيات. طيب، فنزلت هذه الآيات، وفيها أيضا حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه، لكن لا داعي للإطالة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، ذكر هنا بعض شروط مشروعية اللعان، فمن شروط مشروعية اللعان وصحته أن يكون بين زوجين، لأن الله تعالى قال والذين يرمون إيش أزواجهم، فلا يكون إلا بين زوجين. وعلى هذا من قذف امرأة أجنبية هل يشرع له اللعان؟ يعني واحد قال هذه المرأة فعلت الفاحشة، قال ما عندي شهود لكن أنا مستعد إنه ألاعنها وأقسم 4 مرات أنني من الصادقين، ألاعن هذه المرأة، هل يشرع له اللعان؟ الجواب لا يشرع بالإجماع، لا يشرع له ذلك بالإجماع، وتجب عليه عقوبة القذف إن لم يأتي بالبينة، لأن الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا الأصل، هذا اللفظ العام، وخص منه وأخرج من هذا العموم الأزواج بقوله والذين يرمون أزواجهم، فيبقى غيرهم على مقتضى العموم، فمن قذف أجنبية فعليه الحد ولا يشرع له اللعان. طيب، ومن شروط اللعان كذلك أن يكون، من شروط اللعان بين الزوجين، قلنا من شروط اللعان أن يكون بين زوجين، ومن شروطه بين الزوجين أن يكون بالغين عاقلين، أن يكون بالغين عاقلين، فلا يشرع اللعان إذا قذف الرجل امرأته وكانت هذه المرأة صغيرة دون البلوغ، أو كانت مجنونة، أو كان الزوج صغيرا أو مجنونا. لماذا؟ قالوا لأنه يمين فلا يصح من غير المكلف، هكذا علل البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى، وفيه ما ذكرنا من أن اللعان يغلب فيه جانب اليمين على الشهادة. قالوا ولأن اللعان إنما شرع لدرء الحد، حد القذف، وغير المكلف لا يشرع أو لا يحد أصلا، غير المكلف لا يقام عليه الحد، لو أن مجنونا أو صغيرا قذف لا يقام عليه الحد، وإنما يعزر الصغير بما يليق بمثله. طيب، إذن قال ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، وقد ذكرنا هذا في التعريف أن فائدة اللعان أو من آثار اللعان أنه يسقط حد القذف عن الزوج ويسقط حد الزنا عن المرأة. قال فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها. قوله من قذف، أولا ما معنى القذف؟ القذف ليس هو عموم التهم، وإنما هو الاتهام بالزنا أو اللواط فقط، وما سوى ذلك من التهم ولو كان عظيما لا يدخل في القذف. فلو أن الرجل اتهم امرأته بأكل الربا أو بأكل مال اليتيم أو بفعل الموبقات 7 كلها، طيب ما عدا الوقوع فيه ولم يتهمها بالوقوع في الفاحشة، فهل يعد هذا قذفا؟ الجواب لا. لو قال والله هذه المرأة تأكل الربا وأنا مستعد ألاعنها على هذا، هل يشرع اللعان؟ الجواب لا، لا يشرع اللعان إلا في القذف، هذا الأمر الأول. طيب، لو أنه اتهم امرأته أنها خلت بأجنبي وقبلت هذا الأجنبي، هل يشرع اللعان؟ الجواب لا، لا يشرع اللعان إلا في من قذف امرأته، والقذف مصطلح خاص يطلق على الاتهام بالزنا أو اللواط فقط. طيب، إذن الحاصل أن اللعان لا يشرع إلا مع القذف. قال فمن قذف زوجته لفظا، لفظا وليس لهذا اللفظ يعني تحديد، فلو قال أنت زانية أو زنيتي أو رأيتك تزنين أو شيئا من هذه العبارات ونحوها، فإنه فهذا قذف امرأته لفظا. قال وكذبته فله لعانها، وكذبته فيما يدعيه فله أن يلاعنها، ويعني له أن يلاعنها الزوج. وفهم من هذا أنها لو صدقته بما قال فإنه ليس له أن يلاعن، لو أنه اتهم امرأته بالفاحشة فأقرت بذلك فقال أريد أن ألاعن، يعني يريد أن تقسم على نفسها بأن تنزل عليه الغضب ونحو ذلك، نقول أصلا لا يشرع له الملاعنة، لا يشرع الملاعنة إذا صدقته المرأة. طيب، ويقام عليه الحد طبعا إذا أقرت بذلك، يقام عليه الحد إذا أقرت على نفسها بالزنا. وقول المؤلف فمن قذف زوجته تفهم منه مسألة، وهي إيش؟ شوف، من قذف زوجته مفهوم المخالفة من قوله زوجته أنه لو قذف امرأة أجنبية لا يقام عليه، وقوله فمن قذف إذا عرفنا معنى القذف مفهوم المخالفة أنه لو اتهمها بغير الفاحشة أنه لا يدخل في المسألة، باقي عندي مسألة مأخوذة من المفهوم. هاي يا شيخ، أحسنت، الله يفتح لك، الله يفتح لك. فمن قذف زوجته لفظا، مفهوم المخالفة أن المرأة لو قذفت زوجها لا تدخل معنا في هذه المسألة. فلو أن المرأة اتهمت زوجها بالفاحشة، طيب، فهل نقول لها يشرع لك اللعان؟ يعني إما أن تأتي ببينة، وإما أن تلاعني، وإما أن يقام عليك الحد؟ الجواب لا. إذا اتهمت المرأة زوجها بذلك فإنه إما أن تأتي بالبينة أو يقام عليها حد، أو يقام عليها حد القذف. والآية صريحة لماذا؟ لعموم النصوص في حد القاذف. وإنما جاء الاستثناء في الذين يرمون أزواجهم، واضح؟ يعني في الرجل إذا لاعن، إذا قذف امرأته، لا في العكس. نعم، كونه هو الغالب، كونه هو الغالب يعني يحتاج لتحرير. هل هو الغالب بالفعل؟ بالعكس، يعني قد يكون العكس هو الغالب، يعني اتهام المرأة لزوجها يعني في حالة التهمة قد يكون هو الأكثر، الله أعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة اللعان، فقال عليه رحمة الله: فمن قذف قال بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربعا إلى آخره. هذه صفة اللعان، وهي كالتالي: يبدأ الزوج فيقول أربع مرات: أشهد بالله إني لصادق، أو أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، أو يسميها فيما رميت به امرأتي فلانة بنت فلان، يسميها باسم تتميز به عن غيرها، ماشي؟ وإذا كانت المرأة غير موجودة فإنه يسميها، فيقول: أشهد بالله إنني لصادق فيما رميت به امرأتي فلانة بنت فلان من الزنا. طيب، إذن هذا لفظه، يقول هذا أربع مرات، فيقول أربع يعني أربع مرات، ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يزيد يعني في المرة الخامسة يقول ما قال في الأربع مرات الأولى ويزيد عليه، فيقول في المرة الخامسة: أشهد بالله إنني لصادق فيما رأيت به امرأتي فلانة أو هذه من الزنا، ثم يقول يزيد: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طبعا هذا الملاعن لما يقول ما يقول وأن لعنة الله عليه، وإنما يقول بدل كلمة عليه إيش يقول؟ يقول علي، يقول علي. طيب، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة بعده أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، فتصرح بالتهمة التي اتهمها بها. ثم تزيد في الخامسة، يعني تقول ما قالت وتزيد في المرة الخامسة بعدها: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طبعا هي ما تقول عليها، تقول أن غضب الله علي، تتكلم عن نفسها. ولا بد من اللعان، ولا بد في اللعان من الإتيان بهذه الألفاظ على هذا الترتيب، واضح؟ إذا لاحظ، لو أن أحدهما غير لفظا من الألفاظ، يعني مثلا بدل ما قال أشهد بالله قال أقسم بالله، ولا أحلف بالله إنني لمن الصادقين، أو أبدل لفظ اللعنة بالإبعاد قال وأن الله يبعدني عن رحمته، فهذا لا يقبل ولا يصح اللعان. طيب، إذا جاء بالألفاظ كاملة مع مخالفة ترتيب الآية لا يصح اللعان. لو قدم الرجل اللعنة قال في المرة الأولى أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم جاء بالألفاظ في أربع مرات بعدها، يعني قدم اللعنة أو قدمت المرأة الغضب، فهذا لا يصح ولا يعتد به. لو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ لم يصح اللعان. طيب، وكذلك لو بدأت المرأة قبل الرجل باللعان فلا يصح، لا بد أن يؤتى باللعان على الصفة التي ذكرناها، وهي الصفة المستمدة من مما في القرآن. ويسن أن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج، ومن تضع يدها على فم الزوجة في المرة أو قبل المرة الخامسة، ويذكرهما فيقول اتق الله فإنها الموجبة، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما ورد في الحديث. فقبل أن يقول الرجل وأن لعنة الله عليه كان مكاذبين يوقفه، ويذكره بالله سبحانه وتعالى، وأنه لو أقيم عليه حد القذف في الدنيا هذا أهون عليه من أن تتنزل عليه اللعنة في الآخرة. واضح؟ وكذلك المرأة تذكر بالله سبحانه وتعالى. قال: فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. إذا تم اللعان واكتمل بالصفة المذكورة السابقة، اكتمل بالكامل، فإنه تترتب بعد ذلك أحكام. الحكم الأول سقوط الحد، والمراد سقوط الحد عنه ولا عنها؟ عنهما، سقوط الحد عنه وعنها. فيسقط عن المرأة حد الزنا، ويسقط عن الرجل حد القذف. طبعا حد القذف إذا كان قذف امرأة محصنة، وإذا قذف امرأة غير محصنة، يعني إذا كانت زوجته غير محصنة، فإنه يسقط عنه التعزير. طيب، إيش معنى الإحصان هنا؟ سيأتي معنا إن شاء الله في الحدود. الحكم الثاني الذي يترتب على اكتمال اللعان بصفته السابقة ثبوت الفراق المؤبد بين المتلاعنين، فتقع الفرقة بينهما تلقائيا مباشرة ولو لم يحكم الحاكم بالتفريق بينهما، بمجرد ما يكتمل اللعان وقعت الفرقة. وتحرم الملاعنة على من لاعنها تحريما مؤبدا. ولذلك في ربما أشرنا إلى هذا في فصل المحرمات من النساء، قلنا عندنا محرمات إلى أبد إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. المحرمات إلى الأبد أنواع، من ضمن هذه الأنواع أو من هذه الأنواع الملاعنة تحرم على التأبيد على من لاعنها ولو تراجع بعد ذلك، ولو أكذب نفسه، ولو قال التهمة التي اتهمتها بها باطلة، خلاص وقع الفراق بينهما على التأبيد. قال عمر رضي الله عنه: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وورد الخبر بذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. الحكم الثالث الذي يترتب على تمام اللعان، ايش قال المؤلف؟ قال: وينتفي الولد بنفيه. إذن الحكم الثالث هو انتفاء الولد، فلا ينسب هذا الولد إلى الرجل الملاعن، ويكون في الانتساب في النسبة كابن الزنا، لا ينسب إلى أبيه وإنما ينسب إلى أمه. واضح؟ فينتفي الولد عن الملاعن بشرط إذا نفي في اللعان. المؤلف قال وينتفي الولد بنفيه. كيف بنفيه؟ إذا قال الملاعن: أشهد بالله لقد زنت هذه المرأة، طيب، وهذا ليس بولدي، أو هذا الولد الذي أنجبته ليس ابنا لي، ويتمم اللعان بالألفاظ التي ذكرناها، وشهدت المرأة أيضا قالت: أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد هو ولده، وتممت اللعان بالألفاظ التي ذكرناها، فهنا حصل نفي الولد في أثناء اللعان، فينتفي الولد، ويكون هذا من الأحكام المترتبة على اللعان. ومفهوم المخالفة في قوله وينتفي الولد بنفيه أن الرجل إذا لاعن امرأته ولم يتطرق لهذا الولد ولم ينفه عنه ولم يقل هذا الولد ما هو ولدي، فإنه ينتسب إليه. واضح؟ فإنه ينتسب إليه. قد يقر الرجل أن هذا الولد ولده ومع ذلك يتهم امرأته، يعني يتهم امرأته بالوقوع في الفاحشة، لكن لا ينفي الولد عن نفسه، فتبقى نسبة الولد إلى أبيه. طيب، عرفنا الآن ماذا يترتب على اللعان إذا تم، وبقي أن نزيد مسألة، وهي: ما الحكم لو أن الرجل لاعن امرأته وامتنعت هي، يعني حصل اللعان من الزوج وامتنعت المرأة ولم تجب بشيء؟ المذهب أنها تحبس حتى تقر أربعا أو تلاعن، يعني تحبس ولو طالت المدة. إلى متى؟ إلى أن تقر أربع مرات أنها بالفعل وقعت في الفاحشة أو تلاعن زوجها. واضح؟ لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فدل بمفهوم المخالفة على أنها إذا لم تشهد فلا يدرأ عنها ولا يدفع عنها العذاب. والمذهب أن المراد بالعذاب هنا هو الحبس. واضح؟ هو الحبس، كما في قوله تعالى: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. العذاب في هذه الآية كان هو العقوبة، كانت هي الحبس، فكذلك هنا. طيب، لماذا لم يقولوا إن العذاب هنا هو إقامة الحد؟ قالوا: لا يقام عليها الحد بمجرد امتناعها، لا يقام عليه الحد بمجرد امتناعها. قالوا: لأن الزنا لا يثبت بلعان الزوج وحده، ولو ثبت بلعان الزوج وحده ما احتيج إلى سماع لعانها، لو كان مجرد لعان الزوج يكفي ما احتيج إلى سماع لعانها، ولأن الحد يدرأ بالشبهات، ولأن المرأة قال الإمام أحمد إذا أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها على اللعان وهبت أن أحكم عليها بالرجم. يعني هاب الإمام أحمد أن يقول بقول بعض الفقهاء الذين قالوا أنه بمجرد ما تمتنع المرأة يقام عليه الحد مباشرة. ليش؟ قال لأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت لم أرجمها، فكيف إذا أبت اللعان؟ فهذا هو المذهب في هذه المسألة، تحبس إلى أن تقر أو إيش؟ أو تلاعن. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة. الآن بدأ يعني يشير لمسائل تتعلق بإلحاق النسب أو بثبوت النسب. قال: من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10 لحقه نسبه. يعني الرجل إذا تزوج امرأة، قال ومن أتت زوجته، ها نحن نتكلم على رجل تزوج بامرأة ثم ولدت هذه المرأة ولد مع وجود الزوجية، طيب، أو يعني بعد حصول عقد الزوجية، متى ينسب هذا الولد إلى هذا الرجل؟ يعني ينسب إلى فراش الزوجية، ومتى لا ينسب إليه؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي مسألة أقل الحمل وأكثر الحمل. المذهب أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، أقل مدة يمكن أن تحمل فيها المرأة ثم تضع ولدا سليما ويعيش طيب ويحيى هي 6 أشهر، واضح؟ وأكثر مدة للحمل هي 4 سنوات، فقد تحمل المرأة 4 سنوات ثم تضع في آخرها. هذا هو المذهب، وسيأتي معنا الكلام على هذه المسألة بالتفصيل في الباب الذي يليه في باب العدد. وعلى هذا لو أن رجلا تزوج امرأة طيب وبعد عقد الزواج ب3 شهور وضعت هذه المرأة ولد وعاش هذا الولد، يعني ما وضعت سقط ميت ولا سقط ومات مباشرة، وإنما وضعت ولدا وعاش، هل يمكن أن يكون هذا الولد هو ولد هذا الرجل؟ الجواب لا، لأنه مدة الحمل لا يمكن تكون 3 شهور. إذن تبينا أنه لما عقد عليها عقد عليها وهي حامل بولد من غيره، ماشي؟ طيب، صورة أخرى، لو أن الرجل فارق المرأة وبعد الطلاق بسنة، المرأة هذه ما تزوجت، يعني طلقها زيد ولم تتزوج وبعد سنة وضعت ولدا، هل هذا الولد يمكن أن يكون من زيد أو لا؟ يمكن أن يكون، يمكن أن يكون، لأن مدة الحمل تستمر إلى 4 سنوات أكثر مدة الحمل. طيب بعد 3 سنوات وضعت ولدا وهي لم تتزوج، قالوا يلحق بالفراش، الولد والفراش، فهو ملحق بالفراش السابق. لو أنه بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها ب5 سنوات وضعت ولدا، هل ينسب إلى هذاك الزوج؟ ها، الجواب لا، لأنه لا يمكن أن تكون مدة الحمل تصل إلى 5 سنوات، ماشي؟ قال رحمه الله: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها. والعبرة هنا ليس بيقين الاجتماع وإنما بإمكان الاجتماع، يعني لو كان في بلد واحد هو وامرأته فهنا يمكن اجتماعه بها، يمكن اجتماعه بها. طيب، فهذا إذا أتت الزوجة بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها فإن الولد يلتحق بنسب أبيه. وفهم من هذه العبارة أنها لو جاءت بولد قبل نصف سنة من اجتماعها أو من حين إمكان اجتماعها بزوجها فإنه لا ينسب إلى أبيه، لأن مدة الحمل لا تكون أقل من 6 أشهر. طيب، المسألة الثانية: أو لدون 4 سنين، يعني من أتت زوجته بولد في مدة لا تزيد عن 4 سنوات، لدون يعني لأقل من 4 سنوات، منذ أبانها زوجها، أبانها بطلاق أو بفسخ أو بوفاة منذ حصلت البينونة بينه وبين زوجها، فإنه يلتحق بنسب أبيه. ومفهوم المخالفة أنها لو جاءت بولد بعد أكثر من 4 سنوات من وقت البينونة فإنها إيش؟ فإنه لا ينسب إلى أبيه. طيب، وقوله رحمه الله: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، منذ أمكن اجتماعه بها، يفهم منه أنه إذا لم يمكن اجتماع الزوجين أصلا فلا إلحاق بالنسب. مثل إيش؟ لو أن الرجل عقد على امرأة في مجلس، وهذا المجلس فيه القاضي ولا فيه عدد من الناس، ثم في نفس المجلس طلقها، عقد عليها وطلقها مباشرة، وبعد 9 شهور من ذلك اليوم وضعت ولدا، هل ينسب هذا الولد إلى ذلك الزوج؟ الجواب لا، لأنه لم يمكن اجتماعها به. لكن لو أخذها هذا الزوج وراح البيت وجاء في الصباح وطلقها وقال: والله لم يحصل بيننا شيء البارحة، أو عزلت منها، طيب، أو حصل العزل ثم وضعت ولدا، فإنه ينسب إليها، لأنه يمكن، لأنه يمكن اجتماعها به. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو ابن 10 سنين، يعني لو كان، يعني ولو كان، يعني هذا الحكم ثابت، ولو كان الزوج ابن 10 سنين في وقت الوطء، في الوقت الذي حصل فيه الوطء، لا في وقت الولادة، ماشي، وقدروه ب10 سنين، لأن ابن 10 سنوات يمكن منه الوطء، يمكن منه الوطء ويمكن منه البلوغ، فألحق به الولد كالبالغ المتيقن. واستدلوا على هذا بحديث أخرى، قالوا مثلا حديث: ضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما في المضجع، وهذا دليل على إمكان الوطء من ابن 10 سنين، وإمكان الوطء سبب لي الولادة. قال: ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. انتبه معي، هذا الولد اللي عمره 10 سنوات الذي تزوج امرأة واجتمع بها ثم فارقها وألحقنا به الولد، كوننا حكمنا له بالولد ونسبناه إليه وصار عنده ابن ينسب إليه، هذا لا يعني أن يحكم له بالبلوغ، وإنما يحكم له بالبلوغ إذا وجدت العلامات الشرعية التي علق بها حكم البلوغ من الإنبات أو الإنزال المتيقن أو كمال 15 عاما. فهذه من المسائل التي تتبعض فيها الأحكام، فمع كوننا ألحقنا الولد بهذا الزوج اللي عمره 10 سنوات، وهذا الإلحاق إنما هو احتياطا لأجل حفظ الأنساب، والشريعة تتشوف لإلحاق النسب ووصله، مع كوننا ألحقنا له النسب، إلا أننا في الجهة الأخرى لا نحكم له ببلوغه مع الشك، بل لا بد من اليقين بوجود علامات البلوغ المعروفة. وهذه مسألة تبعض الأحكام، لها نظائر تدرس في علم القواعد الفقهية. ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أعتق أو باع. الكلام السابق كان في رجل تزوج امرأة وولد ولد على فراشه، انتهينا من الكلام. قال: ومن أعتق أو باع، هنا مسألة أخرى، هذا سيد عنده أمة، عنده جارية، وأقر أنه وطئها، ثم باعها لغيره أو أعتقها، فولدت هذه الأمة بعد ذلك. فنقول: إذا ولدت في مدة أقل من 6 أشهر من وقت إيش؟ من وقت البيع، أحسنت، من وقت البيع أو من وقت العتق، إذا ولدت، يعني هذا السيد وطئ أمته ثم باعها أو أعتقها، بعد 6 شهور أو أقل من البيع أو من العتق ولدت هذه الأمة، فهذا الولد ولد مين؟ هذا الولد هو ولد لذلك السيد السابق، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا ولدت قبل ذلك فهذا لا يمكن يكون حمل للمشتري الجديد، السيد الجديد، واضح، أو لزوج، وإنما هو حمل لسيدها السابق، وعلمنا أنها كانت حاملا به قبل العتق أو قبل البيع لما كانت فراشا لسيدها الأول. إذن فولدت له لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل. ليش البيع باطل؟ أيوة، لأنه تبينا أنها أم ولد، وسبق معنا أنه لا يصح بيع أمهات الأولاد، فالبيع باطل لأجل ذلك. طيب، لو كان قد استبرأها، لو أن هذا السيد قبل أن يطلق، قبل أن يبيع الجارية أو قبل أن يعتقها، استبرأها بحيضة، انتظر حتى حاضت. والحيض دليل على براءة الرحم من الحمل، أنه ما في حمل، انتظر حتى حاضت وبعد الحيض، وبعد الحيض طلق أعتقها أو باعها، فهل ينسب إليه الولد اللي ولدته بعد 3 شهور؟ بعد 3 شهور جابت ولد، ينسب إليه أو لا؟ نقول ينسب إليه، ويتبين أن الدم الذي ظنه حيضا أنه ليس بحيض وإنما هو دم فساد. يعني بعد ما اعتقها ب3 شهور جابت ولد، هل يمكن يكون ذاك بالفعل دم حيض؟ المذهب أن الحامل لا تحيض، فالدم الذي رآه وظنه حيضا واستبرأ به هذا دم فساد لا عبرة به. واضح؟ إذن نقول ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه، ولو كان هذا السيد قد استبرأها قبل البيع أو قبل العتق، ويتبين أن الدم الذي رآه إنما هو دم فساد لأن الحامل لا تحيض. أسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب العدد. لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، ولخلوة مطاوعتها وعلمه بها ولو مع مانع. وتلزم لوفاة مطلقة. والمعتدات 6: الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج، وأقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. 2: المتوفى عنها بلا حمل، فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام، وأمة نصفها ومبعضة بالحساب. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق. 3: ذات الحيض المفارقة في الحياة، فتعتد حرة ومبعضة ب3 حيضات وأمة بحيضتين. 4: المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ب3 أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في أحكام العدد. والعدة في الأصل مصدر عددت الشيء عدا وعدة، وأصلها من العد وهو الإحصاء. وتطلق العدة كذلك على مقدار الشيء الذي يعد. وسميت مدة التربص شرعا العدة لأنها تحصى وتعد. وجمع العدة عدد، كسدرة وسدر. العدة في الشرع عرفها صاحب الإقناع بأنها التربص المحدود شرعا، التربص المحدود شرعا. وقال غيره: هي اسم لمدة معلومة تتربص فيها المرأة، وتنقضي هذه المدة بوضع حمل أو بمضي أقراء أو أشهر. اسم لمدة معلومة تتربص فيها المرأة وتنقضي بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر. والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة. والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال: في عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ومسائل هذا الباب أكثرها مستمد من القرآن، والآيات في هذا يعني واضحة. ولذلك كثير من مسائل هذا الباب هي محل إجماع. قال رحمه الله تعالى: لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. طيب، لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة، ثم قال بعد ذلك: وتلزم لوفاة مطلقة. خلاصة ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن مفارقة المرأة للرجل إما أن تكون في حال الحياة وإما أن تكون بالوفاة. المفارقة في حال الحياة، والفقهاء إذا أطلقوا لفظ الفراق والفرقة فهذا اللفظ مقصود. لماذا لم يقل الطلاق؟ لأن كلمة الفرقة أوسع وأعم. الفرقة تشمل الفراق بالطلاق، والفراق بالفسخ، والفراق بالفسخ بعيب مثلا، والفراق باللعان، هذه كلها تدخل في الفرقة. إذا مفارقة الرجل لامرأته قد تكون في حال الحياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو غير ذلك، وقد تكون هذه المفارقة بالوفاة يعني بموت الرجل فيكون قد فارقها بذلك. طيب، إذا عندنا حالة، إذا كان الفراق في الحياة فالعدة واجبة بشرط الدخول أو الخلوة، بشرط أن يوجد الدخول أو الخلوة، والدخول والخلوة تعتبر بضوابط، يعني ما هو كل دخول ولا كل خلوة معتبرة، الدخول والخلوة معتبرة بضوابط كستاتي بعد قليل. وإن كان الفراق بالوفاة فالعدة واجبة مطلقا سواء دخل بها أو لم يدخل بها، واضح؟ سواء خلا بها أو لم يخلو بها. فلو أن الرجل عقد على امرأة وقال الولي زوجتك بنتي هذه، قال قبلت ووجد النكاح المكتمل الأركان، وفي نفس المجلس بعدها بدقائق توفي الرجل، هل يجب على هذه الزوجة العدة أو لا؟ نقول نعم، لأن العدة التي سببها الوفاة، العدة بالوفاة أو الفراق بالوفاة، تجب فيه العدة مطلقا. وكما ذكرت، لاحظ أن المؤلف عبر بالفرقة لتشمل كل فراق سواء كان سببه الطلاق أو الفسخ أو اللعان أو غير ذلك. قال رحمه الله: لا عدة في فرقة حي، يعني الكلام هنا عن الحالة الأولى وهي الفراق في حال الحياة، لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. إذن نقول كل امرأة فارقها زوجها في حياته، فارقها زوجها في حياته قبل الدخول والخلوة فلا تجب عليها العدة، وهذا محل إجماع حكاه ابن المنذر رحمه الله وغيره. وصورة المسألة كما ذكرت: رجل عقد على امرأة وحصل الإيجاب والقبول وتم النكاح، وقبل أن يخلو بها، وقبل أن الصورة ما ذكرتها، وقبل أن يخلو بها وقبل أن يدخل بها طلقها، فهذه المرأة لا تجب عليها العدة. فلو عقد عليها زوج آخر في نفس المجلس فالعقد إيش؟ فالعقد صحيح، لأنه ليس عليها العدة. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. لاحظ الفراق هنا حصل بإيش؟ بالطلاق. إذن هو فراق في الحياة وليس في الوفاة، وليس بالوفاة. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلا تجب العدة على المرأة ولا أن تتزوج بعد هذا الفراق مباشرة. ومفهوم المخالفة في قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أنه إذا طلقها بعد أن مسها، يعني بعد أن وطئها، فالعدة واجبة على المرأة، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع. وكذلك لو أنه خلا بها ثم طلقها أو ثم فارقها فعليها العدة ولو لم يقع الوطء. إذن الخلوة هنا معتبرة كالوطء تماما. ويدل على هذا قول زرارة بن أوفى رحمه الله: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، ووجبت العدة. فمجرد الخلوة بالمرأة تجب العدة. قال البهوتي وغيره: وهذه قضايا اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: عرفنا الآن أن المرأة التي فارقها زوجها في الحياة قبل الخلوة وقبل الوطء لا تجب عليه العدة، وأن من فارقها زوجها في الحياة بعد خلوة أو بعد وطء تجب عليها العدة. طيب، هذا قلنا الوطء والخلوة إنما تعتبر بضوابط، فهناك شروط للوطء المعتبر الذي تثبت به العدة، وهناك شروط للخلوة المعتبرة التي تثبت بها العدة. بين المؤلف رحمه الله هذه الشروط، قال: وشرط لوطء، يعني يشترط لوجوب العدة بالوطء أو يشترط في الوطء الذي تثبت به العدة كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، يعني يشترط أن تكون المرأة ممن يوطأ مثلها وهي بنت 9 سنوات، وهي بنت 9 سنوات. وأما إن كانت دون ذلك فخلا بها أو فوطئها فإنه لا تثبت لها العدة. ويشترط كذلك لوجوب العدة بالوطء أن يكون الواطئ ممن يلحق به الولد، يعني ممن يمكن إلحاق الولد به وهو ابن عشر سنوات، وهو ابن عشر سنوات. وعلى هذا لو كان في طفل عمره 8 سنوات، طيب، فأولج ذكره في فرج زوجته ثم بعد ذلك طلقها، هل تجب عليه العدة؟ الجواب لا، لا تجب العدة بهذا الوطء، لأن هذا الواطئ ممن لا يلحق به الولد. طيب، قال ولخلوة، يعني ويشترط في الخلوة التي توجب العدة مطاوعته وعلمه بها. نقول ولخلوة يشترط الشرطان السابقان، ويضاف عليهما أن تكون مطاوعة له وأن يكون عالما بها في وقت الخلوة. فيشترط لوجوب العدة بالخلوة الشرطان السابقان، كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، ويشترط أيضا أن تكون هذه المرأة مطاوعة لزوجها. فلو أنه خلا بها مكرهة، يعني أجبرها على الدخول إلى غرفة خالية ودخل وأغلق الباب إجبارا وإكراها، فهذه الخلوة لا عبرة بها. فلو مات بعدها تجب العدة أو لا؟ لا تجب العدة. ويشترط كذلك أن يكون عالما بالمرأة، يعني عالما بوجودها في وقت الخلوة. فلو أن الزوج كان أعمى ودخلت هذه الغرفة الزوجة بهدوء إلى الغرفة وأغلقت الباب وهو لا يشعر بها ولا يدري أنها معه ثم خرجت، هل هذه الخلوة معتبرة تثبت بها العدة؟ الجواب لا، ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع. يعني إذا توفرت هذه الشروط التي ذكرناها وجبت العدة على المرأة بالخلوة ولو مع وجود مانع يمنع من الوطء. هذا المانع قد يكون مانعا شرعيا، كما لو كانت المرأة محرمة مثلا، هذا مانع يمنعها، أو كانت مثلا حائض، أو كانت صائمة، فهذه موانع تمنع من الوطء ومع ذلك لا تمنع من ثبوت حكم العدة، أو كان المانع حسيا كعنة مثلا تمنع من الوطء. طيب، هذا المسائل ربما أشرنا لبعضها في مواضع سابقة. ثم قال رحمه الله تعالى وتلزم لوفاة مطلقا، هذا الحالة الثانية من أحوال الفراق. قلنا إذا فارق الرجل امرأته بالوفاة، إذا توفي عنها زوجها، فإنها تلزمها العدة مطلقا، سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها، خلا بها أو لم يخلو بها، سواء أمكنه الوطء أو لم يمكنه الوطء، تجب العدة مطلقا بالوفاة، لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، فهذه ألفاظ عامة تشمل كل زوج وزوجة. ثم قال رحمه الله تعالى والمعتدات 6. المعتدات على ستة إيش نقول؟ ها، 6 أنواع ولا أقسام ولا أصناف؟ ها، أيوة ماشي، 6 صور، نبغى نجيب شيء مؤنث. ها، المعتدات 6، ماشي، لو جعلنا العدد على نفس المعتدات ينقسمنا إلى ستة أقسام. القسم الأول من أقسام المعتدات الحامل، أو لهن 6 صور. القسم الأول الحامل، قال الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد وشرط لحوقه للزوج. طيب، القسم الأول من أقسام المعتدات المعتدة الحامل، فهذه عدتها تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت عدتها بفراق زوجها حال الحياة أو بفراقه بالموت. فعدة الحامل هي وضع حملها، وهذه أقوى العدد، هذه أقوى العدد، فهي تقضي على ما سواها. طيب، وقوله وعدتها مطلقا، يعني سواء كانت الفرقة بموت أو كانت الفرقة في حال الحياة بطلاق أو بفسخ أو بغير ذلك. ويشترط لانقضاء عدتها 3 شروط. الشرط الأول، قال وضع كل حمل، لا بد أن تضع كل الحمل. طب ليش المؤلف قال كل؟ إيش الصورة التي يريد أن يشير لها؟ لو كانت حامل بتوأمين أو أكثر، لو كانت حامل بتوأمين أو أكثر، فإن عدتها تحصل بخروج الأول ولا بخروج كل ما في بطنها؟ تحصل بخروج كل ما في بطنها، أو تنقضي بخروج كل الحمل، قال أن تضع كل الحمل، هذا الشرط الأول. طيب، ويدل على هذا عموم قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حملهن لفظ عام يشمل الحمل كله، سواء كان حملا واحدا أو كان في بطنها أكثر من ولد. قال وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، هذا الشرط الثاني لانقضاء عدة الحامل. قلنا أن تضع كل الحمل وأن يكون الشيء الذي وضعته مما تصير به الأمة أم ولد. وسبقنا معنا أن الأمة كيف تصير أم ولد؟ إذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان. فلو أن هذه المرأة الحامل حملت وبعد 60 يوم وضعت علقة، هل تنقضي عدتها بهذه العلقة التي وضعتها؟ الجواب لا، لأن هذه العلقة لو وضعتها أمة لا تصبح أم ولد. الأمة لا تصير أم ولد إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان إذا وضعت بعد حمل 81 يوم، هذه أقل مدة. و81 يوم يحتمل أن ترى ويحتمل أن لا، يحتمل أن يتبين فيها فيه خلق الإنسان ويحتمل أن لا يتبين. والغالب أن خلق الإنسان إنما يتبين في الجنين بعد 90 يوم، هذا هو الغالب. فإذا وضعت هذه المرأة الحامل إذا وضعت شيئا فإنه ينظر إليه، إذا تبين فيه خلق الإنسان، يعني في رأس متميزة، في يد، في رجل، هذا إذا تبين فيه خلق الإنسان فقد وضعت هذا الحمل، وهو حمل معتبر في انقضاء العدة. وإن وضعت شيئا لا يتبين فيه خلق الإنسان فهذا الذي وضعته لا تنقضي به العدة. طيب، ثم قال رحمه الله وشرط لحوقه للزوج، هذا الشرط الثالث لانقضاء العدة بوضع الحمل، أن تضع كل الحمل وأن يكون الشيء الذي وضعته يتبين فيه خلق الإنسان. والشرط الثالث أن يلحق بالزوج صاحب العدة، أن يلحق هذا بالزوج صاحب العدة. فإن لم يلحقه، يعني لم يلحق بنسبه، إما لصغر الزوج أو لكونه مثلا خصيا لا يعني ينجب مثله، فإنها لا تنقضي عدتها بوضعها منه. أو مثلا وضعته في أقل من 6 أشهر، يعني على سبيل المثال هذا رجل تزوج امرأة وهذا الزوج صغير عمره 8 سنوات، هل يمكن لمثله أن ينجب؟ الجواب لا. طيب، هذه المرأة تزوجت زوج صغير عمره 8 سنوات وبعد 9 أشهر وضعت حملا، أو خلينا نقول مثلا بعد 3 شهور حملت، فلما حملت طلقها وعلم أن هذا الحمل ليس منه وإنما هو من سفاح، ماشي، فطلقها، فهل تنقضي عدتها بوضع الحمل؟ الجواب لا، لأن هذا الحمل لا ينسب لهذا الواطئ الذي له العدة، هذا الحمل لا عبرة به في انقضاء العدة. واضح؟ طيب، كيف تعتد بعد ما تضع هذا الحمل؟ بعد ما تضع هذا الحمل تعتد كسائر المعتدات، إما بالحيض إذا كانت تحيض، ولا بالأشهر إذا كانت ارتفع حيضها، أو بغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. قال الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج. ثم قال وأقل مدته 6 أشهر، وهذه المسألة لها علاقة بآخر مسألة، لأن من شروط، لأنه قلنا يشترط أن يلحق بالزوج، وإذا وضعت المرأة بعد زواجها بأقل من 6 أشهر فهذا الطفل لا يلحق بالزوج، وبالتالي لا تنقضي به العدة. فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما هي أقل مدة للحمل وما هي أكثر مدة للحمل. قال وأقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. أقل مدة للحمل 6 أشهر، 6 أشهر، وهذا قال به علي رضي الله عنه، واستنبطه لما جاء في مجلس عمر رضي الله عنه بامرأة وضعت بعد زواجها بأقل من 6 أشهر، فهم عمر رضي الله عنه أن يقيم عليها الحد، فقال علي رضي الله عنه أنه يحتمل، أو قضى أنه يحتمل أن يكون هذا الولد ولدا لها، وأنه ولد 6 أشهر. واستدل علي رضي الله عنه بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذن الرضاعة تستمر كم؟ 24 شهر، حولين 24 شهر. وقال تعالى وحمله وفصاله، يعني مدة الحمل مع الفصال 30 شهرا. إذن يمكن أن تكون المدة 24 شهر للرضاع وستة أشهر للحمل، فصح أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر. قال وغالبها تسعة، غالب مدة الحمل تسعة، وهذا إيش دليله؟ أحد يحفظ دليل من القرآن؟ ها هذا ما يحتاج، يعني الكلام على الغالب النظر فيه إلى الواقع، فإن غالب النساء حملها كذلك. وأكثرها أربع سنين، المذهب أن أكثر مدة يمكن أن يبقى فيها الحمل في بطن المرأة هو أربع سنوات، وهذا حكي عن جمع من السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا إنه أكثر مقدار وجد في حمل النساء، أكثر مقدار وجد في حمل النساء هو هذا. لكن هايشة أيوة، هل موجود الآن؟ وطبعا يذكرون من أخبار هذا أن بعضهم بقي، أن فلان من العلماء المعروفين أنه بقي في بطن أمه سنتين والآخر 3 سنوات، وأنه خرج وقد ظهرت أسنانه. هل هذا يعني مذكور في كتب السير؟ لكن أهل الطب الآن، أهل الطب يقول بعضهم أو يذكرون أن الحمل لا يمكن أن يبقى في البطن أكثر من سنة، لا يمكن أن يبقى في البطن أكثر من سنة، فالله أعلم. طبعا مثل هذه القضية، هل هي قضية قطعية؟ يعني يكون الحمل يعني ممكن يصل إلى 4 سنوات، هل هي قضية قطعية؟ فإذا جاء كلام الأطباء بما يخالفها قلنا والله هذا كلام مردود؟ الجواب لا، هذه قضية ظنية، وهي مبنية على الوقائع والأحداث التي وجدها السابقون. قالوا الوقائع اللي شفناها والأحداث اللي شفناها أكثر حمل رأيناه استمر 4 سنوات، امرأة مثلا انقطع حيضها والتفخ بطنها وبقيت 4 سنوات ثم وضعت، فقالوا هذه حملها كم؟ 4 سنوات مثلا، واضح؟ هذا بناء على الوقائع وهو أمر ظني. فإذا جاء الطب الحديث بشيء قطعي، فإن القطعي إذا تعارض مع شيء ظني إيش يقدم؟ يقدم القطعي. إذا جاء الطب الحديث يثبت بشكل قطعي أن المرأة لا يمكن أن يستمر الحمل في بطنها أكثر من سنة، فإن هذا يعمل به. والأشياء الظنية أول بما يوافق هذا القطعي، هذه المرأة التي انقطع حيضها نقول انقطع لعلة أو لداء، انتفخ بطنها لمرض لورم، واضح؟ فلا تعارض بين قطعي وقطعي، ماشي يا جماعة؟ هايشة طيب، هذا يضاف إلى كلام الإمام أحمد، كلام الشيخ موسى، فإنه حكى، أنت شفت ولا سمعت ولا بلغك؟ فإنه يعني بلغه أنه عن كبار السن. طيب صحيح. طيب ماشي، هذه الأشياء أو هذه الأخبار أحيانا يستغنى بشهرتها عن أسانيدها لو أنها بلغت حد الشهرة. طيب عموما هذا أقول هذا الموضوع يرجع فيه إلى الطب، مع ملاحظة هذا الكلام الذي ذكره أخونا جزاه الله خير، أنه يسأل الأطباء لو ترك الجنين، لو ترك هذا الجنين هل يمكن أن يبقى أكثر من سنة؟ لو ما تدخل أحد لا بطلق صناعي ولا بأدوية تساعد على الولادة ولا بتدخل قيصري، هل يمكن أن يبقى أكثر من ذلك؟ فإذا قالوا أنه يمكن أن يبقى، فنرجع إلى ما ذكره الفقهاء أنه أكثر مدة يمكن أن يبقى فيها الحمل هو 4 سنوات، والله أعلم. طيب قال وأكثرها 4 سنين. ويباح، قبل أن ندخل المسألة بعدها، نقول علمنا من صنيع المؤلف رحمه الله تعالى أن الحامل عدتها إلى وضع كل الحمل سواء، وهذه عدتها من الطلاق أو عدتها كذلك من الوفاة. وقد أجمع العلماء على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي ما ذكرنا إلى أن تضع الحمل، وهذا محل إجماع، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعلي أنها تعتد أطول الأجلين. وقد قال ابن قدامة رحمه الله إن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة الأسلمية، حديث سبيعة نص في هذا، في هذه المسألة. إيش المسألة؟ لو أن امرأة حامل توفي عنها زوجها، وبعد ما توفى زوجها بيوم وضعت حملها، هل انتهت العدة أو لا؟ ها؟ انتهت العدة؟ إذا وضعت الحمل بالشروط اللي ذكرناها انتهت العدة. طيب في نفس اليوم وضعت حملها، جاء واحد المستشفى وتقدم لها وعقد عليها، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح، أحسنت شيخ ياسر، صحيح. وفي حديث سبيعة الأسلمية قالت أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، قال فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، فلم تنشب أن وضعت حملها، يعني وضعت حملها في زمن قريب بعد وفاة زوجها السابق، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل بني عبد الدار، قال ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ لا والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فهو يظن أنه عدتها من وفاة زوجها إيش؟ والذين يتوفون منكم وذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما قال ذلك جمعت علي ثيابي حتى أمسيت، أو حين أمسيت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. وهذه الآية، آية الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، متأخرة، نزلت بعد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، فهي مخصصة للعموم السابق. إذن العدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يستثنى من ذلك المرأة الحامل فإن عدتها وضع حملها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، قال ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذه مسألة إلقاء النطفة أو إلقاء الجنين أو مسألة الإجهاض، متى يجوز ومتى يمتنع؟ المذهب أنه يجوز للمرأة أن تطرح جنينها أو أن تطرح ما في بطنها، أن تطرح ما في بطنها بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك قبل تمام 40 يوما، يعني هذه امرأة شكت في الحمل، سوت اختبار حمل فوجدت أنها حامل مثلا في 20 يوم ولا في 15 يوم، ماشي؟ ممكن يا دكتور تجي؟ نعم، لا يعرف بالأيام، لكن أظن في تحليل كأنه في المستوصف، يعني يمكن اختبار الصيدلية لا يحصل به، يعني يبين هي حامل أو لا بشكل ظني، وهناك بعض التحاليل تبين كأنه بالنظر إلى عدد الخلايا وانقسامها أو شيء من هذا القبيل تبين يعني هي حامل في كم بالضبط. فإذا تبين أنها حامل مثلا في 20 يوم، فهذه على المذهب لها أن تلقي، أن تطرح ما في بطنها، بشرط أن يكون الدواء دواء مباحا لا محرما. إذن هذان شرطان، أن يكون قبل تمام 40 وأن يكون بدواء مباح، فلها أن تطرح ما في بطنها في هذه المدة ولو لم يكن لضرورة أو حاجة، ولو لم يكن لضرورة أو حاجة. قال وهذا شبيه بالعزل، فإنه إلقاء لنطفة، هذا إلقاء لنطفة، بعد 40 يوم تتحول إلى علقة، فلا يصح أو لا يجوز في المذهب إلقاؤها بعد ذلك. وأما بعد نفخ الروح فيه فإن عامة أهل العلم على عدم جواز الإجهاض. طيب، هذا هو الأصل. ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. الثانية من المعتدات المتوفى عنها بلا حمل. شوف قال بلا حمل، ليش؟ لو كانت حامل فقد سبق معنا عدة المرأة الحامل. المتوفى عنها بلا حمل، قال فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال بعشرة أيام، وأمة نصفها، يعني وتعتد الأمة نصفها، وتعتد المباعضة بالحساب. المتوفى عنها إذا لم تكن حامل، إيش عندنا كلمة تقابل الحامل؟ ها، دائما يقولون، صح، دائما يقولون المرأة إما حامل وإما حائل. حائل، ما هو حائل؟ ها، حائل. المرأة إما حامل وإما حائل. إذن المتوفى عنها الحائل، إذن بنختصر عبارة المؤلف، الحائل المتوفى عنها تعتد 4 أشهر إذا كانت حرة، وهذا مجمع عليه في الجملة، هذا مجمع عليه في الجملة، تعتد 4 أشهر و10، هذا محل إجماع كما قال ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ووقع الخلاف في قوله في تفسير قوله تعالى وعشرة، هل المراد عشر ليال بعشرة أيام أم المراد عشر ليال بتسعة أيام؟ والمذهب أنه عشر ليال بعشر أيام، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، الذي عليه جماهير أهل العلم. طيب، وهذا عام في كل زوج وزوجة، فيشمل الزوج كما ذكرنا الكبير والصغير والمرأة الكبيرة والصغيرة، ويشمل سواء خلى بها أو لم يخلو بها، دخل بها أو لم يدخل بها. وقوله هنا بلا حمل، قلنا فإن كانت حاملة فعدتها بوضع حملها كما سبق. هذا حكم الحرة، عدتها كم؟ أربع شهور وعشر أيام بلياليها، أو عشر ليالي بأيامها. وأما إذا كانت المتوفى عنها أمة فإن عدتها نصف هذه المدة، فعدتها كم على هذا؟ شهرين، عدتها شهران وخمسة أيام بلياليها، لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. قال الشافعي رحمه الله في الأم: فلم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما كان له نصف معدود، فيما كان له نصف معدود. يعني إذا كانت تعتد بالزمان مثل العدة بالوفاة بالزمان، فإن الأمة على النصف من عدة الحرة. لكن لو كانت تعتد بالحيض، هل نقول مثلا ثلاثة قروء الأمة لها قرء ونصف؟ الجواب لا، لا يعني لا يحصل تبعيض، لا يحصل تبعيض في الحيض. طيب، هذا قول عامة أهل العلم في حكم الأمة. والمراد هنا الأمة القن التي ليس فيها شيء من الحرية. وأما المبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق، فإنها عدتها بالحساب. كيف بالحساب؟ لو كان نصفها حر ونصفها أمة، فإنها تعتد نصف عدة الحرة ونصف عدة الأمة. الحرة عدتها أربع شهور وعشر أيام، نصفها كم؟ شهرين وخمس أيام. طيب، هذا لنصفها الحر، وقلنا نصفها أمة. الأمة تعتد شهرين وخمس أيام، نصها كم؟ شهر ويومين ونص، وما في تبعيض في الأيام، فنكملها تصير شهر وثلاث أيام. فنجمع شهرين وخمس أيام مع شهر وثلاث أيام، فيكون الناتج ثلاثة شهور وسبعة ونص. نكمل النص، ها، النص نجبر في الاختبارات وهنا كذلك، ها. طيب، فيكون شهر وثلاث أيام، هذه عدة من كان نصفها حر ونصفها أمة. ثم قال رحمه الله تعالى وتعتد من أبانها في مرض موت في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق. تبين معي في هذه المسألة. أول شيء، الرجل إذا أبان امرأته في مرض الموت المخوف، يعني واحد أصيب بمرض خطير وغلب على الظن عند الأطباء أنه سيموت، فطلق امرأته في هذا المرض، هذا الرجل قد يكون متهما بإرادة حرمانها من الميراث، وقد لا يكون متهما. متى ما يكون متهم؟ لو كانت المرأة أصلا ما ترثه، يعني الرجل مسلم وزوجته ذمية، فهذه لو مات عنها ما ترثه، فلو طلقها في هذا المرض ما أحد يستطيع يتهم ويقول إنما طلقها لأجل حرمانها من الميراث، لأنها لا ترث أصلا. وكذلك من الحالات التي ليس فيها تهمة، لو أن المرأة هي التي طلبت منه الطلاق، امرأة جاءت لزوجها وهو في مرض الموت وقالت له طلقني فطلقها، فهنا لا يتهم الزوج بكونه أراد أن يحرمها من الميراث. إذن الرجل الذي طلق امرأته في مرض الموت قد يكون متهما بأنه أراد حرمانها، وقد لا يكون متهما. إذا كان متهما بإرادة حرمانها من الميراث أو بقصد حرمان الميراث، فإنه يعامل بنقيض مقصوده فترث المرأة ولو طلقها، واضح؟ وإذا كان غير متهم فإن المرأة لا ترثه. هذا حكم الميراث. نبغى الآن نتكلم عن حكم العدة إذا وقعت هذه الصورة، وهي المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وصورة المسألة، نقول هذا رجل مريض مرض الموت المخوف، فطلق امرأته ثلاثا، أو فطلق امرأته طلاقا بائنا، فطلق امرأته طلاقا بائنا، طلاق بائن قد يكون هو الطلقة الثالثة، وقد يكون طلقة واحدة لكن مع العوض فيكون طلاقا بائنا. طلق امرأته طلاقا بائنا حتى يحرمها من الميراث، أو طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض الموت، وبدأت هذه المرأة تعتد شوف انتبه صورة المسألة، بدأت هذه المرأة تعتد عدة إيش؟ الطلاق، ثم توفي الرجل بعد ذلك، فهل يحكم لهذه المرأة أن تستمر في عدة الطلاق التي بدأتها من وقت الطلاق، أم تنتقل إلى عدة الوفاة وتبدأ عدة جديدة؟ نقول في هذه الصورة عندنا حالتين. الحالة الأولى إذا كانت المرأة ترث من زوجها لأنها حرة مسلمة ولم تأتي البينونة من قبلها، ليست هي التي طلبت الفراق والبينونة، فهنا الزوج يكون متهما بأنه قصد حرمانها من الميراث، فيعامل بنقيض مقصوده، وترث المرأة، وأيضا تأخذ كما أخذت حكم الزوجة في الميراث فإنها تأخذ حكم الزوجة في العدة، لكنها تعتد في هذه الصورة الأطول من عدة الوفاة أو من عدة الطلاق. قد يكون عدة الوفاة أطول وهذا هو الغالب، وقد تكون عدة الطلاق هي الأطول. ليش؟ لأنه انتبه معي، لما نقول المرأة عدتها، المرأة المطلقة إذا كانت تحيض عدتها 3 قروء كما في القرآن، لا تتصور أنه 3 قروء معناها 3 أشهر. بعض النساء لا تحيض إلا في كل 3 شهور مرة، والطهر بين الحيضتين ليس لأكثره حد، وبعض النساء تحيض كل 6 أشهر مرة، وذكروا أن امرأة كانت تحيض في السنة يوما وليلة، يعني كل سنة تحيض مرة، فهذه متى تنتهي عدتها بالحيض؟ ها؟ بعد 3 سنوات. فهنا إذا طلق الرجل امرأته في مرض الموت المخوف وكانت ترثه، فإنها أو كان وكانت يعني وكان الشأن أنها ترثه، فيحكم لها بالميراث معاملة له بنقيض مقصود لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث، وأيضا تكون عدتها الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق. والحالة الثانية إذا كانت المرأة لا ترث منه، كما لو كانت أمة أو كانت ذمية طلقها المسلم، أو جاءت الفرقة من قبلها بأن سألته الطلاق والخلع، فهنا لا يتهم بأنه أراد أن يحرمها من الميراث، فتستمر على عدة الطلاق ولا علاقة لها بعدة الوفاة. واضح؟ وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن الزوج إذا أبان امرأته في حال الصحة ثم مات بعد ذلك فإنها تعتد عدة إيش؟ تعتد عدة الطلاق. واضح؟ هذا رجل صحيح معافى، جاء لزوجته وطلقها 3، وفي نفس اليوم وقع عليه حادث فمات، المرأة هذه تعتد عدة طلاق ولا تعتد عدة وفاة؟ تعتد عدة الطلاق. ماشي؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: الثالثة ذات الحيض، يعني التي لها حيض متكرر، ذات الحيض المفارقة في الحياة. وقلنا المفارقة هنا تشمل المفارقة بطلاق أو بخلع أو بلعان أو بفسخ عيب أو غير ذلك. ذات الحيض المرأة التي تحيض إذا فارقها زوجها في الحياة، وهذا القيد يخرج المتوفى عنها، متوفى عنها سبق الكلام عليها، المرأة التي تحيض وفارقها زوجها في الحياة فتعتد بثلاث حيض إذا كانت حرة أو مبعضة، وتعتد بحيضتين إذا كانت أمة، تعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات، وتعتد الأمة بحيضتين، وهذا طبعا مقيد بقيد وهو إذا فارقها في الحياة بعد الدخول أو الخلوة، أما بعد الدخول والخلوة، أما إذا كان قبل الدخول والخلوة فقد سبق معنا أنها لا تعتد. إذن تعتد بثلاث حيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. انتبه معي لوجه استدلال المذهب بهذه الآية، لاحظ أولا قوله تعالى: والمطلقات لفظ عام، فكان الأصل أنه أي مطلقة عدتها 3 قروء. ماشي؟ وقوله يتربصن بأنفسهن، قالوا هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقوله المطلقات لفظ عام يشمل المطلقة الحرة ويشمل كذلك الأمة، فكان الواجب أن الأمة تعتد ب3 قروء والحرة تعتد كذلك ب3 قروء، لكن المذهب خصص عموم هذه الآية بحديث قرء الأمة حيضتان، قرء الأمة حيضتان، فهذا يخصص عموم قوله تعالى والمطلقات، فيكون هذا الحكم في الحرائر، وأما الأمة فقرؤها حيضتان. هذا الحديث فيه ضعف لكنه يعتضد بفتاوى الصحابة، فهذا هو قول عمر وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا العم والمطلقات يخصص بالأمة بالأثر الذي ذكرناه، ويخصص كذلك بالمتوفى عنها زوجها، والمطلقات يخرج من هذا المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إلى آخر الآية، ويخصص كذلك بالحامل، فالحامل لا تدخل في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، والمخصص هو قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويخصص هذا العموم والمطلقات بالمرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها، والمخصص الذي أخرج غير المدخول بها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح؟ والآية خاصة بذوات القروء، وأما التي ليس لها قرء، ليس لها حيض وطهر، فهذه تعتد بالأشهر كما في قوله تعالى ها إيش واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن هذه الآية تتعلق بذوات القروء، والآية واردة في المطلقات، وقيس عليهن كل مفارقة في الحياة بخلع أو فسخ أو لعان ونحو ذلك، قاله البهوتي رحمه الله في الكشاف. طيب إذن عرفنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إذا كانت حرة، والأمة بقرأين بحيضتين للأثر الذي ذكرناه، والمبعضة هل ينفع يكون عدتها بالحساب يعني حيضة ونصف؟ الجواب لا، لأن الحيض لا يتبعض، فتكون على الأصل وهو عموم قول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا حكم الحرة وحكم المبعضة. طيب ما هو القرء؟ بقي الكلام على القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القرء في لغة العرب لفظ مشترك يطلق على الحيض ويطلق كذلك على الطهر، يقال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت. قال ابن فارس فهذا هو الواقع، فهذا ما تقوله العرب، وليس الاختلاف الواقع بين الفقهاء على اطراح أحد القولين، يعني لا أحد ينكر أن القرء يطلق في لغة العرب على هذا وهذا. طيب قال وكلهم مجمعون على أن القرء اسم يقع على الحيض كما يقع على الطهر، لكن بقي في هذه الآية تحديدا ما المراد به؟ مذهب الحنابلة والحنفية أن المراد بالقرء إيش؟ الحيض. وعشان ما تنسى الحنابلة في حرف الحاء والحنفية في حرف الحاء، وهم يقولون القرء هو الحاء الحيض، ماشي؟ فحرف الحاء يذكركم بنسبة هذا القول إلى قائليه. طبعا لهم أدلة على هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرء بالحيض في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة أيام أقرائها، ومعلوم أنها تدع الصلاة أيام الحيض ولا أيام الطهر أيام الحيض. وفي أدلة أخرى في هذا، وهو قول جماعة من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعلي بن عباس رضي الله عنهم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال كما في رواية الأثرم قال كنت أقول إنه الأطهار، يعني كنت أقول إن القرء هو القروء هي الأطهار، ثم وفقت لقول الأكابر يعني أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا إن القرء هو الحيض. وقوله ثم وفقت هكذا في المبدع وبعض المصادر، وفي بعض المصادر الأخرى ثم وقفت لقول الأكابر، يعني كان الإمام أحمد اجتهد باجتهاد ثم وقف، توقف في هذه المسألة لأجل أنه رأى أقوال الصحابة على خلاف ذلك. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله رواية النسابوري قال قد كنت أقول به يعني بالأطهار إلا أني أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض. فهذه الرواية صريحة أن الإمام أحمد رحمه الله رجع، يمكن يكون توقف في فترة ما، لكنه بعد ذلك أفتى بأن القرء هو الحيض. الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة التي لم تحض، التي ليس لها حيض، ليس لها حيض، نقول المفارقة في حال الحياة التي ليس لها حيض، إما لكونها صغيرة دون سن الحيض، أو لكونها آيس قد يأست من الحيض، يعني تجاوزت 50 سنة، ومعلوم أن أكثر سن الحيض على المذهب كم؟ 50 سنة، 50 سنة لا تحيض المرأة بعد 50 على المذهب. إذن المرأة المفارقة في الحياة، مفارقة بطلاق أو بخلع أو بغيره، إذا لم يكن لها حيض إما لصغر سن أو لكونها آيسة تجاوزت حد 50 سنة، فإنها تعتد ب3 أشهر إذا كانت حرة، وتعتد ب2 شهر إذا كانت أمة، وإذا كانت مبعضة فبالحساب، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني واللائي لم يحضن لصغر السن فإن عدتهن كذلك 3 أشهر، وهذا حكم الحرة. وأما الأمة فقد قال عمر: تعتد الأمة حيضتين وإن لم تكن تحيض ف2 شهر. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه صححه ابن الملقن وفي البدر المنير والألباني رحمه الله في الإرواء. وفي مسائل عبد الله عن الإمام أحمد قال: أبي أنا أقول بقول عمر إن لم تكن تحيض ف2 شهر وإن كانت تحيض ب2 حيضتين. قال: ولأن الأشهر هي بدل عن القروء، وعدة الأمة ذوات القروء قرآن، فبدلهما 2 شهر. طيب، وقلنا إذا كانت مبعضة فبالحساب، لأنه الحساب يمكن أن يكون في الزمان، وقد ذكرنا طريقته قبل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في باب العدة الرابعة: المفارقة في الحياة. الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة، وإن علم ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها، وعدة بالغة لم تحض ومستحارة مبتدأة أو ناسية كآيسة. السادسة: امرأة مفقود تتربص ورغمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة، وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة، وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستقر بحيضها، وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد فتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثاني ثم اعتد لثاني، ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، ويجب على زوجة ميت ويباح لبائع، وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها والراغب في النظر إليها، ويحرم إلى حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولا الخروج لحاجتها نهارا، ومن ملك أمة يبقى مثلها من أي شخص كان حرم عليه وقعها ومقدماته قبل استقرار حامل لوقع، ومن تحيض لحيوة وآيسة وصغيرة بشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي 4 أقسام من المعتدة من أقسام المعتدات، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل بقية هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى: الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها. ارتفع حيضها يعني أنها كانت تحيض ثم توقف الحيض بعد ذلك، ولو أنها حاضت مرة أو مرتين ثم توقف الحيض، هذه هي التي ارتفع حيضها، فلا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تعلم السبب الذي أدى إلى توقف دم الحيض، وهذه الحالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في قوله: من ارتفع حيضها. الحالة الأولى أن تجهل السبب الذي أدى إلى توقف دم الحيض. قال رحمه الله: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، يعني لم تعلم السبب الذي أدى إلى انقطاع دم الحيض، فتعتد للحمل غالبا مدته ثم تعتد كآيسة. إذا حكمها كالتالي: تعتد أولا للحمل غالب المدة، وغالب مدة الحمل كما أخذنا في الدرس الماضي 9 أشهر، فتعتد 9 أشهر، فإذا انتهت طبعا هذه 9 أشهر ليعلن براءة رحمها من الحمل، فإذا مضت 9 أشهر تيقن براءة الرحم، ثم تعتد بعد ذلك كعدة الآيسة. وقد مر بنا أن الآيسة تعتد 3 أشهر إذا كانت حرة وشهران إذا كانت آمة. قال الشافعي رحمه الله: هذا قرار عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علينا. طيب، ولو قيل الآن إذا أمكن عن طريق الطب الجزم ببراءة الرحم وعدم وجود الحمل فيمكن أن يستغنى عن 9 أشهر، لأن 9 أشهر إنما قصد بها اليقين من عدم وجود الحمل، واضح؟ فإذا أمكن ذلك بالطرق الطبية وأدى إلى اليقين فإنها تعتد بعد ذلك مباشرة كعدة الآيسة. ثم قال رحمه الله: وإن علمت ما رفعه، هذه الحالة الثانية التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه. سبب الارتفاع قد يكون مرضا، وقد يكون على سبيل المثال الرضاعة، فإنه من المعلوم أن المرأة إذا أرضعت فالغالب أنها لا تحيض. فإذا علمت المرأة سبب ارتفاع الحيض وتوقف دمه فإنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض مرة أخرى فتعتد به، واضح؟ هذا حكمها، لا تزال في العدة حتى يعود حيضها فتعتد به، إذا تبقى في العدة وإن طال الزمان حتى يرجع الحيض، لأنها ليست يائسة من الحيض وإنما انقطع حيضها لسبب وهي تعلمه، فهي داخلة إذا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون، تنتظر إلى تأتي القرون وتعتد بها، ولا تدخل في قوله تعالى: واللائي يئسن من الحيض، لأنها ليست يائسة. طيب، إذا انتظرت وطال الزمان حتى بلغت سن اليأس وهو 50 سنة ولم يرجع الحيض، فإن حينئذ تدخل في قوله تعالى: واللائي يئسن من الحيض، فتعتد حينئذ عدة الآيسة 3 أشهر. وهذا قرى به عثمان رضي الله عنه وعلي وزيد رضي الله عنه جميعا. طيب، والظاهر في كلامهم هذا، يعني هذه المرأة أصيبت بالمرض وتوقف عندها دم الحيض، يعني بعد الطلاق مثلا صندقت. امرأة أصيبت بالمرض، ماشي، لا أكثر من صورة، مثلا امرأة أصيبت بهذا المرض وتوقف الدم، ثم إنها طلقت وسألت: ما هي العدة؟ فنقول لها: عدتك، نقول لها: طالما الحيض انقطع بسبب معلوم فتنتظر حتى يرجع الحيض ثم تعتد به بعد ذلك 3 حيض، ماشي؟ وقد يكون انقطاع الدم حصل أولا، يعني انقطع حيضها ثم طلقها زوجها، ثم بعد ذلك أرادت أن تعتد فتعتد بالطريقة التي ذكرناها. طيب، والظاهر أن مراد الفقهاء رحمه الله هنا في ارتفاع دم الحيض بسبب معلوم يمكن معه رجوع الحيض، مثل انقطاع الدم بسبب الرضاعة، فمعلوم أنه في الغالب إذا توقفت عن الرضاعة سيعود، أو مرض، فإذا زال هذا المرض يمكن أن يعود الحيض، واضح؟ أما إذا انقطع الحيض بسبب معلوم ومعلوم أنه لا يمكن أن يعود، كمن مثلا المرأة التي استوصل لها الرحم، هذه ينقطع عنها الحيض بسبب معلوم لكنه لا يمكن أن يعود، فهذه حكم الآيسة. فكلام الفقهاء رحمه الله في من ارتفع حيضها بسبب معلوم يمكن معه رجوع دم الحيض. ثم قال رحمه الله تعالى: وعدة بالغة لم تحم ومستحارة مبتدأة وناسية كآيسة. عدة البالغة التي لم تحم مثل الآيسة، تعتد ب3 أشهر إذا كانت حرة وبشهرين إذا كانت آمة. صورة المسألة: هذه امرأة بلغت بغير حيض، إذا هي بالغة لم تحم، بلغت بإنبات الشعر الخشن أو بلغت بإتمام السن، طيب، أو غير ذلك من العلامات سواء الحيض، ثم طلقت فهذه بالغة لم تحل، ما هي عدتها؟ ما عندها قرب، ما عندها حل، تعتد كالآية سبع أشهر. قال: ومستحارة مبتدأة، يعني كذلك حكم المستحارة المبتدأة. المستحارة المبتدأة هي التي جاء الدم أول مرة في حياتها على صفة الاستحارة، أول مرة في حياتها يجيها الدم، جاء الدم الكثير المستغرق الذي يزيد على 15 يوم بلاليها أو دم مطبق طيلة الشهر، فهذه مستحارة وليس عندها حيض ترجع إليه، ما عندها عدة سالكة، فنقول هذه المستحارة المبتدأة عدتها بالأشهر مثل الآيسة، لأنه لا يمكن أن نعتبر منها دم الحيض. وكذلك المستحارة الناسية، المستحارة الناسية يعني التي نسيت عدتها، هذه امرأة كان عندها كانت لها عدة ثم استحيضت واستمر معها الدم أكثر من مدة الحيض ونسيت عدتها، واضح؟ وليس لها تمييز، لا بد من هذا القيد، أقول أو ناسية لا تمييز لها، إذا ما عندها عدة ترجع لها وما عندها تمييز ترجع إليه فحينئذ لا تعتبر بالدم وإنما تعتبر بالأشهر مثل الآيسة. ومفهوم المخالفة من قول المؤلف هنا ومستحارة ناسيته أن المستحارة التي تعرف عادتها لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بالحيض بثلاثة قرون كغيرها ممن تحيض، واضح؟ وكذلك المستحارة التي لها تمييز صالح تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره فإنها لا تعتد مثل الآيسة وإنما ترجع إلى التمييز الصالح، ترجع إلى التمييز وتعتد بالقرون مثل الحالة. طيب، وعدة بالغة لم تحر ومستحارة مبتدأة ومستحارة ناسية لعادتها ولا تمييز لها كآيسة، انتهينا من لماذا يجب أن تتذكر عادتها؟ إذا كانت تتذكر عادتها فإنها ترجع للعادة، يعني تعرف أن عادتها يأتيها الدم سبع أيام في أول الشهر مثلا، فهذه ترجع إلى عادتها ولو أطلق معها الدم طيلة الشهر، تحسب الثلاث قروء؟ نعم، تحسب الثلاث قروء. إذا صاحبة العادة تستطيع أن تحسب الثلاث قروء ترجع إليها، صاحبة المستحارة التي لها تمييز تستطيع كذلك أن تعرف الثلاث قروء، لكن المستحارة التي لا عادة لها ولا تمييز أو التي جاء الدم أول مرة على غير الاستحارة مبتدأ مستحارة فهذه لا يمكن أن ترجع للدم. يعني هنا الحالة في الطلاق طلاق المبتدأ اللي هي لسه مش عارفة العادة بتاعتها، يعني لو هذه مسألة المبتدأ دي لو طلقت تعمل كده. نعم، المبتدأ المستحارة أو المستحارة الناسية لعادتها ولا تمييز لها. يعني إذا تيقنت إنه ما في دم ولا ما فيها دم معناها تاخذ عده الايس. نعم، اذا انقطع الدم نحن نفرق بين امراه كان عندها حيض ثم انقطع حيض، فهذا الحكم ان ارتفع حيضها، نفرق هل ارتفع حيضها بسبب او بغير سبب معلوم، ماشي على التفريق الذي ذكرناه. طب امراه اصلا ما جاءها الحيض وانما جاءت الاستحاره مباشره فاول ما راتها الدم هو دم الاستحاره واستمر معها، فهذه ايضا لا تستطيع ان ترجع للدم فترجع الى الأشهر. ثم قال رحمه الله تعالى: السادسة امرأة المفقود. السادسة من المعتدات هي امرأة المفقود. ومن هو المفقود؟ المفقود هو الذي انقطع خبره فلا يعلم أحل هو أم ميت، لا تعلم حياته ولا موته، هذا هو المفقود. يعني لو كان الزوج مسجون ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في بلد بعيد، هل هذا يعتبر مفقود؟ ها؟ هل هذا يعتبر مفقود؟ الجواب لا، طالما انه يعلم هل هو حي ولا ميت هذا لا يعد مفقودا، المفقود هو الذي انقطع خبره ولا تعلم حياته ولا موته. ولا يخلو المفقود من حالين، اما ان يكون ظاهر غيبته الهلاك، يعني الظاهر من حاله وحال غيبته انه مات، مثل الذي خرج الى صحراء وانقطع فيها وانقطعت اخباره، فالظاهر من حاله أنه هلك. ومن خرج إلى الحرب وفقد عند التحام الصفين فهذا الغالب إذا انقطعت أخباره أنه مات، مع وجود احتمال أنه قد يكون مصاب، قد يكون مأسور، لكن نظر إلى ظاهر غيبة، الظاهر غيبته الهلاك السلام. فالحالة الأولى إذا كان ظاهر غيبته الهلاك فحكمه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. هذه الحالة الأولى، المفقود الذي ظاهر غيبته الهلاك، فالحكم أن امرأته تتربص يعني تنتظر 4 سنوات، تبدأ هذه 4 سنوات من وقت فقده وانقطاع خبره لا من وقت سفره. يعني لو سافر وأول 2 سنين كانت توصل أخباره ونعرف أنه حي، ثم بعد ذلك انقطعت الأخبار، هل نحسب 4 سنوات من يوم سفره أم من يوم غيبته وانقطاع خبره؟ من يوم غيبته وانقطاع خبره لا من وقت سفره أو خروجه. طيب، تنتظر 4 سنوات سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، ولذلك المؤلف قال ولا تتربصوا ولو أمة، ولو كانت أمة 4 سنين. فلماذا نفرق هنا بين الأمة والحرة؟ قالوا لأن تربص 4 سنوات إنما هو لمعرفة حاله هل هو حي أم ميت. ومثل هذا الأمر هل يختلف بكون زوجته حرة ولا أمة؟ ما يختلف. فإذا تنتظر 4 سنوات سواء كانت حرة أو أمة، ثم بعد 4 سنوات يحكم عليه بالوفاة، يعني نحكم بموته، واضح؟ وبالتالي إذا حكمنا بموته بعد 4 سنوات وإذا حكم بموته بعد 4 سنوات فإنها تعتد حينئذ عدة الوفاة، وعدة الوفاة ستختلف فيها الحرة عن الأمة. فإذا كانت حرة فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام بلياليها، وإذا كانت أمة فعلى النصف بالذنب. إذا 4 سنوات الأولى ما فيها فرق بين الحرة والأمة، فإذا حكمنا بموته بعد 4 سنوات حينئذ تعتد عدة الوفاة ويفرق بين الحرة والأمة. ودليل هذه المسألة قضاء الصحابة رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه جاءت امرأته وقد فقد زوجها فقالت تربصي 4 سنين، ففعلت ثم أتته يعني بعد 4 سنوات فقالت تربصي 4 أشهر و10، ففعلت ثم أتته فقال إن ولي هذا الرجل، فجاوبي فقال طلقها، ففعل، قال تزوجي من شئت. وقال الإمام أحمد رحمه الله من ترك هذا أي شيء يقول هو عن 5 من الصحابة، يعني 5 من الصحابة أفتوا بهذا، عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير، فهذا دليل تحديد المدة ب4 سنوات في حال الغائب، واضح؟ ولا يبعد أن يقال أن هذه المدة في ذلك الزمان كانت هي المدة التي يتغير بها غالبا حال الإنسان الغائب، واضح؟ وقد يختلف هذا الأمر من زمان إلى زمان مع وجود يعني وسائل التواصل ومع وجود الوثائق الرسمية التي تقيد هذا المسافر وين موجود، هو حي ولا ميت، دخل المستشفى ولا ما دخل المستشفى. فلا يبعد أن يقال إن العبرة بغلبة الظن، فالقاضي يحدد مدة يغلب على الظن أنه لو كان حيا فيها لظهر، فإذا مرت هذه المدة وأصبح ظاهر غيبته أنه لن يعود، فحينئذ تعتد بعد ذلك عدة الوفاة، لا يبعدها، واضح؟ لكن المذهب كما ذكرنا أنها تتربص 4 سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. هذه الحالة الأولى وهي إذا كان ظاهر غيبته الهلاك. الحالة الثانية إذا كان ظاهر غيبته السلامة، كرجل سافر للتجارة أو للسياحة ثم انقطعت أخباره، فما حكم أو سافر مثلا بعثة للتعلم وانقطعت أخباره، فالمذهب أنها تتربص 90 سنة منذ ولادته إن كان ظاهرها السلامة، ثم بعد 90 سنة لو تبغى تتزوج بعد 90 سنة تعتد للوفاة ثم بعد ذلك تكون قد انقضت عدتها. إذا كان ظاهر غيبته السلام تنتظر حتى يكمل 90 سنة منذ ولادة الزوج، منذ ولادة الزوج. طيب 90 سنة هذه ستختلف، يعني لو غاب وهو عمره 80 مثلا حتتربص كم سنة؟ 10 سنوات. لو غاب وهو لسه شباب عمره 15 سنة حتتربص 6 سنين طويلة، ماشي؟ طيب ولا فرق هنا أيضا بين الحرة والأبا، لماذا كان سابقا وبعد تمام 90 سنة يختر بموته فتعتد زوجته حينئذ عدة الوفاء؟ وقول المؤلف ثم تعتد بالوفاء هذا راجع للمسألتين، للمسألة الأولى من كان ظاهر غيبته الهلاك تتربص الوفاة 4 سنوات ثم بعد ذلك تعتد بالوفاء ثم تعتد بالوفاة، وكذلك هنا من كان ظاهر غيبته السلامة تتربص 90 سنة منذ ولادته ثم تعتد للوفاء، فهذه العبارة ثم تعتد للوفاء راجع إلى المسألتين. ولماذا تعتد 90 سنة؟ قالوا لأن الغالب أنه لا يعيش بعد ذلك، وروي في هذه بعض الآثار، وأيضا لا يبعد في هذه المسألة يقال إن هذا الأمر راجع إلى تقدير القاضي، فله أن يقدر مدة إذا غلب يغلب على الظن أنه لا يمكن أنه إذا غاب في هذه المدة كلها لا يمكن أن يعود بعد ذلك في الغالب، ويجعل العبرة بهذه السنوات. وللمرأة أن تطالب بالفسخ في مثل هذه الحالة إذا تعذرت نفقتها فلا تطالب بالفسخ. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن طلق راغب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. تمام، يعني صورة هذه المسألة هذا زوج غاب عن امرأته مدة من الزمن، غاب عنها شهرا على سبيل المثال، ثم طلقها في غيبته، فالواجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، صح أو لا؟ طلقها فتعتد عدة الطلاق، لكن متى تحسب هذه العدة؟ أي وقت تحسبها؟ ها؟ من وقت غيبته ولا من وقت وقوع الطلاق؟ من وقت وقوع الطلاق، واضح؟ من وقت الفرقة يعني من وقت الطلاق، فقوله هنا من الفرقة ليس المراد به الفراق الافتراق والسفر و يعني البعد، وإنما المراد به الفرقة بطلاق أو الفرقة بموت، فهنا نقول تحسب وقت العدة من وقت الطلاق وليس من وقت غيبته أو سفره. وكذلك لو أنه غاب عنها سنة على سبيل المثال، وبعد سنة من هذه أو بعد سنة مات وتوفي، فإنها تعتد عدة الوفاة، وهذه العدة تكون من متى؟ تكون من حين موته لا من حين سفره وفراقه. وهذا معنى قول رحمه الله: وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة، يعني ابتداء عدة الطلاق في المسألة الأولى وابتداء عدة الوفاة في المسألة الثانية أو مات تكون من الفرقة، والمراد بالفرقة هنا الطلاق في المسألة الأولى والمراد كذلك الموت في المسألة الثانية. طيب، ما الحكم لو أنها لم تعلم بوفاته؟ نعم، ما الحكم لو أنها لم تعلم بوفاته إلا بعد قضاء زمان العدة؟ يعني مثلا هذه المرأة متزوجة، توفي زوجها المسافر ولا توفي زوجها في السجن في يوم 1 صفر، ولم يبلغها الخبر أن زوجها قد توفي إلا في شهر شعبان، والوقت بينهما أكثر من 4 أشهر و10 أيام، إذا لم يبلغها خبر وفاتها إلا بعد قضاء العدة، فما الحكم؟ نقول هذه المرأة قضت عدتها، لأن العدة لا تتوقف على النية ولا تتوقف على العلم، فلا تؤمر بالاعتداد مرة أخرى. طب لو كانت هذه المدة ما اجتنبت الزينة ولا اجتنبت الطيب ولم تقم بالإحداد وهو الامتناع عن الزينة، نقول لا يلزمها أن تحد بعد ذلك، الإحداد هو في فترة العدة، فإذا انقضت العدة لا تؤمر بالإحداد بعد هذا، والإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرع بحيضة. تبعي المرأة إذا وطئت بالزنا أو وطئت بشبهة، قد عرفنا سابقا صورة الوطئ بشبهة، فإنه يجب عليها أن تعتد، واضح؟ امرأة وطئها رجل بالزنا أو حصلت لها حادثة اغتصاب، فهذه يجب عليها أن تعتد كما تعتد المرأة المطلقة، وكذلك التي وطئت بشبهة يجب عليها أن تعتد كما تعتد المرأة المطلقة، وهذا في من وطئت بشبهة قول جماهير أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا. وتكون العدة كما ذكرنا كعدة المطلقة، قال كمطلقة، إذن عدتها كعدة المطلقة، ما هو سابقا، فإن كانت من ذوات الحيض فإنها تعتد 3 قرون، إذا كانت كانت هي ليست لها ثلاثة شروط وإلى آخر التفاصيل التي ذكرناها. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن هذه المرأة الموضوعة بشبهة وبزنا إذا لم تكن متزوجة وقلنا لها تعتد لأجل الزنا فإنها لا يجوز لها أن تتزوج في زمان العدة. فلو أنها حصلت لها هذه الحادثة وبعد أسبوعين جاءها عريس، طيب ولا عروس؟ ها؟ جاءها عروس، عروس هو صواب لغة وعريس هو مشهور على ألسنة الناس، ماشي. جاءها رجل خائن، هل يصح أن يعقد عليها في حال العدة؟ لا يصح أن يعقد عليها حتى تنتهي عدتها، فنقول له انتظر حتى تنتهي العدة أو نؤجله ونمكنه إلى أن تنتهي العدة. طيب هذا إذا كانت المرأة الموضوع بشبهة وبزنا غير متزوجة. يترتب على ذلك أيضا أنها إذا كانت متزوجة، امرأة متزوجة ثم وطئت بزنا أو وطئها رجل أجنبي بشبهة، فإنها تؤمر بالعدة أيضا، ويحرم على زوجها أن يقعها في زمن العدة، ويجوز له أن يستمتع منها بما دون الوقت. واضح؟ هذا الذي يترتب على المسألة. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى الأبة غير المزوجة فإنها تستمر بحيضة، فيكفي التحيض حيضة واحدة ولا يحتاج أن تعتد كعدة مطلقة. لماذا؟ لأن الأصل كما سيأتي في آخر الفصل، الأصل أن الأمة المملوكة يكون استمرارها بحيضة واحدة، فكذلك في هذه المسألة إنما تستحاض بحيضة واحدة. واضح؟ هذه الأمة غير متزوجة إذا وضعت بشبهة أو بزنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثالث ثم اعتدت لثالث. تبع هذه المسألة، صورة هذه المسألة، هذه المرأة معتدة، امرأة معتدة، معتدة في عدة طلاق طلقها زوجها أو معتدة من وفاة زوجها أو غير ذلك، امرأة في زمان العدة، وفي أثناء عدتها وطئت بزنا أو وطئت بشبهة أو وطئت بنكاح فاسد ثم فرق بينها وبين زوجها في هذا النكاح الفاسد. إيش المشكلة هنا؟ المشكلة أن العدة الأولى التي كانت فيها لم تنتهي ولم تنقضي، واضح؟ ووجد الآن سبب جديد يوجب عليها عدة أخرى. إحنا ما قلنا أن الوطء بالزنا والوطء بالشبهة يوجب العدة، إذا هي كانت في عدة ولم تنقضي عدتها ووجد لها سبب جديد يوجب عدة أخرى غير العدة الأولى، فما الحكم؟ الجواب أنها تكمل عدة الأول، فإذا فرغت منها وانتهت تبدأ عدة جديدة لأجل السبب الثاني. واضح؟ قال رحمه الله تعالى، أعيد العبارة: وإن وطئت معتدة، يعني امرأة كانت معتدة ثم وقع عليها الوطء في زمان العدة، وطئت بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد. طبعا نكاح فاسد ثم حصل التفريق، لا بد أن يحصل التفريق بينهما لأنه نكاح فاسد. الحكم، قال: أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثالث ثم اعتدت لثالث، يعني تتم عدة الأول ثم تعتد للثاني. وقوله ولا يحتسب منها مقامها عند ثالث، يعني لا يحتسب من عدة الأول، احنا ما قلنا تكمل عدة الأول ثم تبدأ الثاني، لا يحتسب من عدة الأول مدة إقامتها عند الثاني، المدة التي أقامتها عند الثاني بعد وطئه. طيب مثلا لو كانت هذه المرأة معتدة وعدتها ثلاثة قرون، ماشي، فحاضت الحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية، باقي لها كم؟ باقي لها حيضة واحدة، ثم بعد الحيضة الأولى والثانية نكحت أو تزوجها رجل بنكاح فاسد وبقي معها ثلاثة أشهر ثم فرقها أو فرق بينهما لفساد النكاح، هذه المرأة الآن هل انتهت عدتها؟ انتهت عدتها ولا من الأول؟ ما انتهت العدة، من الأول يعني حاضت حيضتين وانقطعت العدة الأولى، وكونها بقيت مع الثانية ثلاثة أشهر وفي هذه الثلاثة أشهر وقع حيض، هذا الحيض ما عبرة به في القضاء عدة الأول، إذن لا يحتسب من عدة الأول مدة إقامتها عند الثاني. فإذا طلقها الثاني هذا بعد 3 أشهر ننتظر، فإذا حاضت حيضة نقول الآن بهذه الحيضة انتهت عدة الأول، انتهت عدة الأول، ثم بعد ذلك تبدأ عدة جديدة لأجل الثاني، فتتربص 3 قروء أخرى لأجل وضع الثاني. واضح؟ طيب. ولا يحتسب من عدة الأول، قلنا مقامها عند الثاني، مقامها يعني مدة إقامتها عند الثاني بعد وضعه. طيب. ويدل على هذا خبر مالك عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها صداقة ما استحل من فرجها، قال: وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. طيب، ومسألة فيها عدة أخرى. انتهى الكلام هنا عن العدد والمعتدات، وشرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان أحكام الحداد أو الإحداد. وأصل الإحداد في اللغة هو المنع، هذه المادة مادة الحاء والدال المشددة تدل على المنع، ومن ذلك سمي الحد حدا، العقوبات المقدرة سميت حدود لأنها تمنع الإنسان أن يعود إليها وتمنع الآخرين إذا رأوا هذا الحد أن يقعوا في مثل ذلك الذنب. وسمي الحديد حديدا لأنه يمنع صاحبه سواء كان سلاحا أو كان قيدا، ففيه معنى المنع. والإحداد هو الامتناع من الزينة، هو المعنى ظاهر، يعني العلاقة بين المعنى اللغوي وهو المنع وبين المعنى الشرعي ظاهر. الإحداد كما عرفه المؤلف عنه قال: الإحداد ويقال الحداد ويقال حدت المرأة ويقال أحدت، كلها صحيح. الإحداد كما عرفه المؤلف أن تترك المرأة الزينة والطيب وكل شيء يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها، كل شيء يرغب في النظر إليها ويدعو إلى وطئها فإنها تجتنب. هذا هو الإحداد، وهذا الإحداد قد يكون بسبب الوفاء وهو الغالب، وقد يكون الإحداد وترك الزينة بسبب آخر كطلاق البائع، وسيأتي هذا في كلام المؤلف رحمه الله. والإحداد لأجل الوفاء، الإحداد لأجل الوفاء إما أن يكون لوفاة زوجه فحكمه الوجوب، يجب الإحداد في هذه الصورة، ومدته 14 هذا هو الأصل، ومدته 14 يعني 10 ليال بأيامها. وإما أن يكون الإحداد لوفاة غير الزوج كما لو مات الأب أو الأخ فأرادت المرأة أن تحد عليه، فحكم الإحداد هنا هو الجواز والإباحة، ومدته لا تزيد عن 3 أيام بلياليها. هذه خلاصة ما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3. يحرم إحداد على ميت، إذا نحن نتكلم هنا عن الحداد بسبب الوفاة، ماشي؟ يحرم الإحداد على ميت غير زوج، فيدخل في هذا لو مات أبوها، مات أخوها، لو إنسان مثلا مات أحد أعز أصدقائه، فله أن يحد عليه، هذا جائز، لكن لا يجوز أن يزيد على 3 أيام بلياليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، وهذا الأمر العام يشمل كل ميت. قال: إلا على زوج 4 أشهر و10، متفق عليه. طيب، إذا يجوز الإحداد على الأب والأخ ونحوهما، لكن لا تزيد المدة على 3 أيام ليلها، وهذا جائز وليس بواجب. قال رحمه الله: ويجب يعني الإحداد على زوجة، ويجب الإحداد على زوجة ميت، يعني يجب على المرأة التي مات زوجها أن تحد عليه، أن تحد على وفاة زوجها، هذا معنى العبارة، واضح؟ طيب، ويجب على زوجة ميت. لو أنها لم تحد على زوجها فما الحكم؟ يعني لو مات زوجها فلم تجتنب الزينة ولا الطيب ولبست أحسن الثياب وخرجت ودخلت وانتقلت من بيتها، ها؟ فعلها محرم، لأنها تركت واجبة، قلنا الإحلال على الزوج واجب، لكن هل يؤثر هذا في قضاء العدة؟ يقول لها ما نحسب عليك 14 و10 إلا إذا تركت الزنا. الجواب لا، لا يؤثر على قضاء العدة، واضح؟ فهي آثمة لكن مدة العدة لا تتأثر. وإذا لم تعلم بوفاة زوجها، فقد ذكرنا سابقا إذا لم تعلم بوفاة زوجها حتى قضت العدة فإنها لا تؤمر بإعادة الحداد بعد ذلك. قال: ويجب على زوجة ميت، ويباح لبائن، يباح لبائن، يباح يعني المراد هنا الإباحة الشرعية، الجواز يعني فعله وتركه سواء، يجوز الإحداد للمرأة البائن، وهذا إحداد لسبب آخر غير الوفاة. المرأة البائن سواء أبانها بطلاق أو أبانها بخلع، طيب يعني بفسخ، أو أبانها بطلقة واحدة مع العور، فهذه يجوز لها حد ولا يجب عليها ولا يسن لها، يعني لو أنها طلقت فتأثرت فأرادت أن تترك الزينة وأرادت أن تترك الطيب ونحو هذه الأشياء، فعلها جائز ولا حرام؟ فعلها جائز، لا هو مسنون مستحب حقوق ولا هو واجب عليها ولا هو محرم. وقال: ويباح لبائن. إذا عرفنا حكم الإحداد للمرأة المتوفى عنها، متوفى زوجها أو متوفى طيب أحد آخر، وعرفنا حكم الإحداد للمرأة البائن، وبقي أن نعرف حكم الحداد المطلقة إيش؟ الرجعية. المطلقة الرجعية هل يستحب لها الحداد؟ أو هل يجب عليها الحداد؟ يعني إذا طلقها بلا عوض هل تحد تمتنع من الطيب والزينة ونحو ذلك؟ نعم، نقول لا يجب عليها، بل المشروع لها خلاف ذلك. المشروع لها أن تتزين وتتطيب وتستشرف لزوجها ليرغب في رجعتها. نعم، الله أعلم، لا وقفت على يعني أصلا هو مكروه أو غير ذلك. طيب، ويباح لبائن. ثم عرف المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، نحن قلنا المتوفى عنها، نحن أول نقول المتوفى، المتوفى ولا المتوفي؟ توفي والله. ها؟ توفي والله. إيش رأيك؟ العلماء يقول المتوفى عنها أو المتوفى، متوفى ولا المتوفي؟ المتوفي هو الله، والمتوفى هو الشخص، ها هو الشخص الذي مات. نعم، هذا هو المشهور. وقال بعض أهل اللغة يصح أن يقال في الميت المتوفى لأن الله توفى، والمتوفي أيضا، المتوفي يعني المتقاضي، يعني الذي توفى عمره، واضح؟ كأنهم قالوا المتوفي يعني الذي استوفى عمره واستكمله، فصح بعضهم أن يقال المتوفي والمتوفى، ماشي؟ لكن يراعى فهم النص. وقد ذكروا أن أحد أصحاب العلم مر في جنازته فسأل سائل بالناس، قال: من المتوفي؟ فقال هذا الرجل: المتوفي هو الله. فقام الناس فضربوه، يعني الناس قالوا أن المتوفي هو، يعني يطلقون هذا اللفظ على الميت، فقال: المتوفي هو الله. فقام الناس فضربوه وظنوا أنه يقصد أن الذي توفي الميت يعني والله سبحانه وتعالى. فأحيانا بعض العلم لا يقال عند غير أهله، ماشي؟ ممكن يقول لهم المتوفى كذا، هو يصح نطق ويقول لو أنه قال يعني كان خلل. قال: ويباح لبائن. ثم عرف رحمه الله تعالى الحداد، قال: وهو ترك زينة وطيب وكل ما وترك وكل وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها والرغبة والنظر إليها. إذا يدخل في الحداد الأمور التالية، اعتبروا لها مسألة كثير من النساء، كثير من النساء تسأل عن هذه المسائل، ولماذا يكثر السؤال؟ المسائل التي لا تمر على الإنسان إلا مرة في العمر، ولا نادرا ما تقع، الغالب أن أحكامها تنسب، واضح؟ وبعد كذا تجيك الأحكام اللي تمر في السنة مرة مثل الصيام والحج، فهذه أكثر عروقة بالذهن، والمسائل التي يحتاج الإنسان كل يوم الغالب أنها محفوظة. فمثل هذه المسائل قد لا تحتاجها المرأة إلا مرة واحدة في حياتها، صح؟ فيحصل فيها النسيان. يدخل في الحداد الأمور التالية: الأمر الأول ترك الزينة، الأمر الثاني ترك الطيب مثل العقورات والبخور، الطيب بشتى أنواعه، حتى الكلمات المطيبة والأذهان المطيبة والكلمات التي توضع في الشعر التي فيها طيب، يعني التي توضع لأجل الرائحة الطيبة، هذه كلها داخلة في الطيب، واضح؟ بخلاف الزيت الذي يستعمل لتقوية الشعر وقد يكون رائحته مقبولة ورائحته طيبة، فهذا إذا لم يكن المقصود به هو الطيب فإنه لا بأس به. ويدخل في ترك الإحداد أيضا ترك الحلي كالخواتم والسلاسل والأساور والقلادة، هذا كله لابد أن يترك في الإحداد. وكذلك ترك الثياب التي تصبغ بالألوان لأجل الزينة، يعني ليس المراد أنه تلبس المرأة ثوب سادة ما فيه إلا لون واحد أو ثوب أسود أو ثوب أبيض، لا، تترك الألوان التي يقصد بها الزينة. فهناك ثياب تلبسها المرأة في بيتها لا يقصد بها التزيين والتجمل وهي ملونة، فهذه لا بأس بها. وهناك ثياب هي ثياب للتزيين تلبس في المناسبات في العزائم إذا جاءها الناس إذا خرجت عندهم، فهذه ثياب الزينة هي التي تمنع منها المرأة، إذا تترك الثياب الملونة لأجل الزينة. طيب، وكذلك من الإحداد ترك التجمل بالحناء وبالكحل الأسود، لأن الكحل الأسود هو الذي يراد به التزين، فتمنع منه المرأة في زمان الإحداد إلا لحاجة، فإذا وجد بها حاجة للكحل فلا تكتحل. وكذلك قالوا وتترك تحمير الوجه وتبييضه، تحمير الوجه مثل إيش؟ ها؟ تحمير الوجه بالمكاييج والمساحيق، وتبييضه مثل إيش؟ ها؟ البودرة وكريم المساس وهذه الأمور التي تبيض الوجه، فهذا كله يترك. لكن لو مثلا استعمل الدواء أو استعمل شيء يعني لا يوصل به الزينة فلا بأس به. ويدل على هذا حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على بيت فوق ثلاث إلا على زوج، ثم وقال: فإنها لا تفتحل، قال: ولا تفتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. فالأصل أنها لا تكتحل لما في ذلك من الزينة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني ثوبا صبغ لأجل الزينة، وجاء الاستثناء في ثياب العصب، واختلف في تفسير ثوب العصب، قيل أنه يعني مأخوذ من نبت معين، وقيل أنها ثياب تصبغ بطريقة ما تجمع ثم تصبغ فيكون فيها مثل الخطوط، فهذه الثياب لا يظهر فيها قصد الزينة في الغالب، هذا الذي يرى الظاهر. وكذلك الأصل أنها لا تمس الطيب إلا إذا طهرت من الحيض، فلها أن تطهر الموضع وتضع فيه شيئا من النسك أو نحو ذلك. طيب، وفي حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها لما توفي أبو سلمة، قال: ولا تكتشفي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضار. هذه الأشياء التي ذكرناها هي الأشياء الممنوعة التي تتركها المرأة في زمان الحداد. طيب، هل تمنع من التنظف والاغتسال في هذا الفترة؟ الجواب لا، لا تمنع من التنظف والاغتسال، ولا تمنع من أخذ الأظفار ونتف الإبط والانتشار ودخول الحمام، فهذا كله لا بأس به. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجدت فيه. هذا أيضا من الأحكام التي تتعلق بالعدة، من الأحكام التي ترتبط بالعدة الإحداد. وكذلك لزوم المسكن، لزوم المسكن، فالأصل أن المعتدة من الوفاة، كلامنا هنا عن المعتدة من الوفاة، ماشي؟ وسيأتي على ذلك غير المعتدات. الأصل أن المعتدة بالوفاة تلزم البيت الذي وجبت فيه العدة، ولا يجوز لها أن تخرج منه ولا أن تتحول، يعني تنتقل، لا يجوز لها أن تتحول تنتقل إلى بيت آخر إلا لحاجة، هذا هو الأصل. وقوله تلزم البيت الذي وجبت فيه العدة، المراد به البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، سواء كان بيتا سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها أو كان بيتا مؤجرا أو كان بيتا معارض، الأصل أنها تسكن في نفس البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، واضح؟ ويدل على هذا حديث فريعة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدي فيه 4 أشهر و10. والحديث صحيح الترمذي وابن القيم وغيره. وروي هذا أيضا عن عمر وابن مسعود وبسلمة وقضى به عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. طيب هذا هو الأصل في المعتدة من وفاة أنها تلزم البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. طيب لو جاءها الخبر وهي برا البيت، جاء الخبر وهي في السوق، فتبرد ترجع إلى البيت الذي تسكن فيه فتعتد فيه. لو جاءها الخبر وهي في زيارة لبيت أهلها ولا في زيارة لبيت إحدى صديقاتها وترجع للبيت، فإن العبرة بالبيت الذي تسكن فيه. واضح؟ وقوله الذي أتاها النعي هذا طبعا من خرج الخرج القالب. واضح؟ وليس المراد أنه حقيقة هذا اللفظ البيت اللي جاء فيه الخبر تورد فيه، ليس هذا المراد. طيب هذا هو الأصل في المعتدة أنها لا تتحول عن المسكن. ويستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف إذا وجدت الحاجة لانتقالها. قال ويحرم بلا حاجة تحولها يعني انتقالها. فمفهوم المخالفة لو وجدت الحاجة التي تدعو إلى انتقالها إلى بيت آخر فإنه يجوز لها الانتقال. ومن ذلك لو خافت ببقائها في ذلك البيت، لو خافت على نفسها أو خافت على مالها مثلا لعدم وجود الأمن في ذلك البيت، أو طلب منها صاحب البيت أن تتحول قال اخرجي من هذا البيت أو طلب منها أجرة فوق العادة، فهذه الأحوال كلها وجدت فيها الحاجة للانتقال فتتحول. طيب لو وجدت الحاجة تتحول إلى أين؟ لأقرب بيت؟ ها؟ ولا لفين؟ تتحول إلى حيث شاءت. تتحول على كلام على الزوجة وتوفى عنها زوجها. تتحول إذا وجدت الحاجة للانتقال عن البيت الذي كانت فيه تتحول إلى حيث شاءت، لأن الواجب هو المكث في بيتها وقد سقط ذلك بالعذر ولم يرد الشرع بالاعتدال في مكان معين غيره فاستوى بعد ذلك القريب والبعيد، يعني تعتد في أي مكان. طيب نعم تعتد إلى بيت آخر، يعني مثلا تروح بيت أبوها تذهب إلى بيت أبيها وتعتد فيه ماشي، أو إلى بيت أمها أو إلى بيت أخيها وتعتد فيه وتستقر فيه. فلو أن المعتدة لم تلتزم بهذا الحكم وانتقلت بلا حاجة إلى بيت آخر، راحت سكنت في فندق مثلا ولا في أي بيت آخر، ما الحكم؟ نعم تأثر بهذا الفعل ويترد الواجب ولا تتأثر عند بذلك، لا تتأثر عند بذلك لأن المكان ليس شرطا من صحة الاعتدال. طيب هذا حكم المعتدة من إيش قلنا؟ هذا حكم المعتدة من وفاة زوجها. وأما المعتدة من طلاق بائن، لو طلق رجل امرأته 3 فهذه فن تعتد، نقول هذه تعتد حيث شاءت بشرط أن يكون المكان مكانا مأمونا في البلد الذي بانت فيه، لأن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي 3 فأذنني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي، رواه مسلم. والمثل أن زوجها الذي أبانها 3 الذي أبانها 3 لو طالبها، لو أنه وفر لها سكن يليق بمثلها وطالبها بالبقاء فيه فإنه يلزمها ذلك. فهذا حكم المطلقة البائن. ما حكم الرجعية؟ الرجعية فيها قال الله تعالى لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن. قال رحمه الله تعالى ولها الخروج لحاجتها نهارا. لا يزال الكلام هنا عن لا يزال عن المعتدة المتوفى عنها زوجها. فالمعتدة من الوفاة قلنا قبل قليل إنها لا تتحول ولا تنتقل المسكن الذي كانت فيه إلى مسكن آخر بلا حاجة. والآن هنا عندنا مسألة أخرى، هل يجوز لها أن تخرج من هذا البيت، تخرج يعني مثلا للسوق، تخرج لزيارة صديقاتها وزيارة قريباتها، تخرج للدوام والعمل، تخرج لحضور الدروس مثلا، تخرج في مشاوير تتمشى، هل يجوز لها الخروج أو لا؟ قال المؤلف ولها الخروج لحاجتها نهارا، ولها اللام للإباحة، يعني ويجوز لها أن تخرج من مسكنها لحاجتها نهارا. فيجوز لها أن تخرج بشرطين، ما هما؟ الشرط الأول يكون الخروج لحاجة، الشرط الثاني أن يكون هذا الخروج في النهار لا في الليل. ففهم من عبارته أنها لا يجوز أن تخرج في الليل ولو كان ذلك لحاجة. واضح؟ ويسلم لها طبعا حال الضرورة، فإذا وجدت الضرورة فإنها تخرج ولو كان ذلك في الليل. يعني وجدت الضرورة مثلا للذهاب للمستشفى، فهذه يجوز لها تخرج ولو كان في الليل. إذا فهم من عبارته أنها لا تخرج في الليل ولو كان ذلك لحاجة، ماشي؟ وفهم من ذلك أنها لا تخرج في النهار بغير حاجة. واضح؟ لا تخرج في النهار بغير حاجة. قالوا فلا تخرج لزيارة مريض مثلا وعيادته لأنها ليست بحاجة. فهل يجوز لها أن تخرج إلى العمل لو كانت موظفة؟ موظفة دوامها في النهار، هل يجوز لها في زمان العدة تخرج للدوام؟ لو كانت مضطرة يجوز. ايش قلت يا شيخ؟ احسنت، الله يفتح عليك. نقول الموظفات لسنا على درجة واحدة. بعض النساء عندها الوظيفة هذا شيء زايد، مجرد شيء اجتماعي ولا تخرج تقابل صديقاتها، وهي مكتفية مادية. طيب ولا تحتاج للمال. صح ولا؟ وبعض النساء الراتب بالنسبة لها شيء حاجة. واضح؟ وأحيانا الراتب لا يكفي الحاجة، صح؟ طيب إذا المرأة نقول هذه المرأة الموظفة ننظر إلى حالها، فإذا كانت تحتاج لذلك الراتب فهذه حاجة فتخرج لأجلها نهارا. وإن كانت المرأة لا تحتاج لهذا الراتب عندها كفايتها فهذه لا يجوز لها تخرج وتقدم على طلب إجازة ولو كانت الإجازة بدون راتب في مدة الإحداد. قد قرر ذلك شيخ الشيخ أحمد الطعيم حفظه الله في حاشيته على أقصر المختصر في مسألة الموظف. إذا كان عرف أهل بلد من البلدان إن هم يحدوا على الميت أكثر غير الزوج أكثر من ثلاث أيام بلبس مثلا الثياب السوداء ترك الزينة. نعم. لا يحل الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاث أيام. يعني أحيانا مثلا بعض البلدان إذا ما فيه رئيس قالوا الحداد على روحه مثلا أسبوع هذا الأسبوع مثلا رئيس قصدي لو بيها مثلا أو مثلا أحد من الأهل لا يحل فوق ثلاثة أيام. بس قد يحصل وقيعة مثلا لو شوف حد خلاص تقعد في بيتها لكن لا تمتنع مثلا يعني تخرج في بيتها منعا للمفسده فقط. طيب او تخرج تتمشى في مكان بعيد لكن الذكر انه لا تمتنع الامتناع الذي ذكرناه الا في المده المحدوده شرعا. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على احكام الحدث. اذا لاحظ الخلاصه فيما ذكرنا في مساله الخروج نستطيع ان نقول ان الخروج ينقسم الى ثلاث اقسام. خروج المراه من بيتها في زمان الحداد، الخروج لضرورة فهذا يجوز ليلا ونهارا يجوز في أي وقت مثل خروج المرأة لعلاج ضروري. والحالة الثانية والنوع الثاني الخروج لحاجة، يعني خروج لشيء لو تركته قد يكون فيه مشقة بالغة عليه فهذا ولا يصل لحد الضرورة فالخروج لحاجة يجوز في النهار ولا يجوز في الليل. النوع الثالث من انواع الخروج الخروج لشيء ليس ضروره ولا حاجه، يعني خروج لشيء كمالي تحسيني، خروج للنزهه للتبشير، فهذا لا يجوز لا ليلا ولا نهارا حتى تتم مده الاحداث. الموظفه لو كان دوامها ليلي محتاج اذا نبغى نطرد هذه القاعده ننظر هل هذا الدوام ضروري ولا حاجه ولا تحسيني ونطبق عليه الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. والله طيب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى احكام الاستمرار وختم بها هذا الفصل. قال ومن ملك امة يوطر مثلها من اي شخص كان حرم عليه وضع ومقدماته قبل الاستمرار. الاستمرار ما هو؟ معنى الكلام على احكام الاستمرار. الاستمرار استفعال والالف والسين والتاء والغالب تفيد معنى الطلب والمراد وهو استفعال من البراءة، والبراءة بمعنى التمييز أو الانقطاع. والاستبرار في الشرع هو تربص يعني انتظار يقصد به العلم ببراءة رحم ملك اليمين. إذا الكلام عن الاستبرار هل هو في الزوجة ولا في ملك اليمين؟ الاستبرار إنما يكون في ملك اليمين، وأما الزوجة فمشروع فيها العدة كما ذكرنا سابقا. واضح؟ فصار عندنا العدة للزوجة والاستبراء لملك اليمين. تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك اليمين. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا القاص قال لا توقع حامل حتى تضع، والكلام هنا عن السبايا يعني عن ملك اليمين، قال لا توقع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضا، فهذا أصل في مسألة الاستبراء. قال ومن ملك أمة، من ملك سواء ملكها بشراء أو بذبح أو بغير ذلك من أسباب الملك، من ملك أمة يوقع مثلها وهي بنت 9 سنين، من ملكها من أي شخص آخر يعني سواء كان مالكها الأول اللي باعها الآن أو الذي وهبها الآن، سواء كان مالكها الأول ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، طيب فالحكم واحد، فلا عبرة باختلاف حال المالك الأول، واضح؟ فمن ملك يعني هذا زيد اشترى من عمرو، زيد اشترى من عمرو جارية، فهنا سواء كان البائع وهو عمرو صغيرا أو كبيرا، سواء كان البائع ذكر عمرو ولا أنثى فاطمة، الحكم واحد. من ملك أمة يوقع مثلها من أي شخص كان حرم عليه وقع ومقدماته كمس بشهوة وتقبيل ونحو ذلك قبل استبراء، فلا يحل أن يستمتع بها ولا أن يقبلها ونحو ذلك حتى يستبرئها. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن تكون هذه الجارية حامل فتكون أم ولد، فيتبين أنها أم ولد لغيره، إذا كانت أم ولد لغيره لا يصح له أن يستمتع بها، إذا لا بد أن يستبرئها، ومعنى يستبرئها يتأكد من براءة رحمها من الحمل أنها ليست حامل. كيف يحصل هذا الاستبراء؟ ذكر المؤلف قال قبل استبراء حامل بوضع الحامل استبراءها بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة، المرأة التي تحيض استبراءها يكون بحيضة واحدة، وقوله بحيضة يعني بحيضة كاملة، فلو أنه اشتراها في أثناء زمان الحيض هل نحسب له بقية الزمان هذا ويحسب له الاستبراء؟ بقية الأيام الحيض جوابا، يعني هذه الجارية تحيض 7 أيام، فلو أنه اشتراها في اليوم الرابع من أيام الحيض وبعد 3 أيام من الشراء انقطع حيضها، هل نقول حصل الاستبراء؟ الجواب لا، لأنها لم تحيض حيضة تامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبقى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، فظاهره أنها تحيض حيضة كاملة. طيب، والأصل ودليل هذا المسألة حديث الذي ذكرناه قبل قليل، قال وآيسة وصغيرة بشهر، الجارية أو الأمة الآيس التي لا يأتيها الدم أو التي انقطع دمها وبلغت سن الياس، أو الصغيرة التي لا تحيض تستحار بكم؟ تستحار بشهر، وقد أرى معنا في عدة مواضع أن الشهر يقوم مقام الحيضة في مسائل عديدة من هذه المسألة. بهذا نكون قد انتهينا الكلام على الأحكام المعتدات، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا على طاعته وعلى مرضاته، وأن يرزقنا الهمة الدائمة والمستمرة على كل عمل صالح وعلى طلب العلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.